الفصل الثالث: تفاقم خطر الانكشارية. المبحث الأول: موقف الانكشارية من النظم العسكرية الحديثة. المبحث الثاني: إلغاء فيالق الانكشارية ومناقشة وجهات النظر حول إلغائها. المبحث الأول: موقف الانكشارية من النظم العسكرية الحديثة. مع حلول القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي، بدأت تظهر في الأفق مشكلة جديدة للانكشارية، وهي قصور الناحية العسكرية، ومن ثم خسرانها أغلب المعارك التي تدخلها، إضافة إلى ما سبق ذكره عن تمرد الانكشارية وثوراتهم الدائمة. إن قصور الناحية العسكرية جاء من استخدام الانكشارية أسلحة قديمة غير متطورة، ولعدم مواكبتها لروح العصر السائدة خاصة في أوروبا، فأصبحت في أمس الحاجة إلى التطوير والإصلاح بعد أن أصابها الجمود. وإذا قورن الوضع بما هو عليه في الغرب، فإن الفرق واضح، حيث كانت أوروبا في تطور مستمر في نظام الحرب ووسائله، مع استخدام أسلحة حديثة أكثر قدرة على التدمير، إضافة إلى اهتمام قيادات الجيوش الأوروبية بالبحث عن طرق جديدة تساعدهم على التحصين والهجوم والدفاع عن القلاع والمدن. وكان طبيعيا جدا أنه عندما كان يفكر السلاطين في الإصلاح، تتجه أنظارهم إلى الجيش، وبالأخص جيش الإنكشارية، للحفاظ على الدولة وأمنها واستمرار حركة فتوحاتها. وهكذا جاء الإصلاح نتيجة لضرورة ملحة، إضافة إلى إعجاب السلاطين بأنظمة أوروبا العسكرية. لقد كانت أوروبا تعيش حركة علمية ملحوظة في أعقاب الثورة الصناعية، في الوقت الذي وقف فيه الفتح العثماني، وارتد في اتجاه مضاد، مما أدى إلى عجز الأنظمة القديمة الحربية في الدولة العثمانية عن مواجهة الظروف الجديدة، فاضطرب الأمن وسادت الفتن والقلاقل في أجزاء الدولة. وهكذا كان لعدم وجود هذه التطورات العسكرية في الانكشارية أثره في عجز الجيش عن مسايرة جيوش أوروبا. وعندما حاول بعض السلاطين إصلاح الانكشارية وإصلاح وضع أسلحتها القديمة، دفع بعض هؤلاء السلاطين حياتهم ثمنا لهذه الرغبة، مثل عثمان الثاني وإبراهيم الأول وسليم الثالث وغيرهم. ومع حلول القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي، أصيبت الدولة بهزائم متكررة وفادحة أمام الأعداء، والتي كشفت بجلاء أن الدولة بكيانها القديم لن تستطيع حماية وجودها أمام الدول الأوروبية، خاصة مع تنامي قوة أوروبا الاقتصادية إلى جانب تطور الأسلحة والمرونة السياسية التي تميز بها حكامها. فأصبح أمر إصلاح الانكشارية ضرورة ملحة بعد تحولها من أداة ظفر إلى أداة تخريب وهزيمة. وأصبح لا مفر من الاتجاه نحو إجراء تنظيم عام في كافة المؤسسات، والتي من خلالها تستطيع الدولة العثمانية الوقوف على قدميها من جديد، خاصة وأن الهزائم الفادحة التي لحقت بالدولة العثمانية جعلتها تسارع في إصلاح العسكرية وتنظيم الانكشارية وفق الأساليب التي سارت عليها الدول الأوروبية. ولأجل هذا التأخر في التنظيم العسكري، صارت جميع الحروب التي تخوضها الدولة العثمانية كثيرا ما تنتهي بهزائم شنيعة، حتى أن حدود الدولة أخذت تتراجع وتتقلص في الجهات المتاخمة لأوروبا. وعندما قررت الدولة العثمانية تطوير الجيش بإدخال النظم العسكرية الحديثة، زادت مشكلة الانكشارية تفاقما. ولم يكن أمر إصلاح الجيش سهلا أبدا، إذ أنه قوبل بمعارضة شديدة جدا، واستهلك قوة رجال الدولة وجهودهم لمدة تزيد عن نصف قرن، وانقسم الرأي ما بين مؤيد للاقتباس من الغرب وآخر معارض لذلك، إضافة إلى رأي ثالث يرى ضرورة الإصلاح. ملاحظة: لمزيد من تفاصيل جهود الدولة العثمانية في تطوير الانكشارية على الأسس الأوروبية الحديثة، الرجوع إلى إحسان ثريا صرمة، مسوئ التنظيمات، طبعة 1988 صفحة 65. ويبدو أن المشكلة كانت تكمن في استعلاء شعب الدولة العثمانية واحتقارهم لكل ما هو أوروبي، وقد أوضحت الوثائق هذا بألفاظ وعبارات توضح استعلاءهم على كل ما هو غير إسلامي، ووصفتهم بأنهم كفار لئام، وغير ذلك، على الرغم من أن الإسلام لا يمنع الأخذ من الغرب في النواحي التي لا تمس العقيدة الإسلامية. وقد كانت العقبة أمام السلاطين المصلحين هي كيف أن أمة ظلت قرونا عديدة تكره أوروبا بشدة، ثم تضطر في حقبة من تاريخها أن تقتبس منها. ويزداد الأمر غرابة لملاحظة الفئة التي تطالب بالإصلاح، فقد جرت العادة أن الشعب هم من يطالب بالإصلاح والحكام يرفضون هذا الأمر. ولكن هنا الصورة تختلف، فالسلطان هو من يطالب بالإصلاح، بينما تعارضها فئات من الشعب منها الإنكشارية وبعض رجال هيئة العلماء ممن تسرب إليهم الخلل أيضا، واستعان بهم الإنكشارية في رفض الإصلاحات وتفسيرها بأنها محدثة بدعة أو محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي مطلع القرن الثالث عشر الهجري، التاسع عشر الميلادي، كان على الدولة العثمانية أن تخرج من هذا الوضع أو تسقط العاصمة في أيدي الأعداء وينهار البناء كله. وصار الخروج من هذا الظلام والأخذ بالأفكار الأوروبية وإعادة بناء الدولة أمرا حيويا، ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ وكل خطوة ناحية الإصلاح تقابل بعنف وفتاوي بالانحراف، ويتعرض السلطان إلى نقمة الإنكشارية وانتقامها، وينتهي الأمر إما بالعزل أو القتل وإراقة الدماء، ويعم العاصمة الفتن الدموية والتمردات، وتتراجع الدولة مرة أخرى إلى ما كانت عليه من توقف وشلل. وإذا فصلنا موقف الإنكشارية من النظم الحديثة وموقف السلاطين منهم وتناولنا بشيء من التوسع، نجد أن مشكلة قصور أسلحتهم عن مسيرة أسلحة أوروبا المتطورة أول ما ظهرت في عهد مراد الثالث، وإن لم تأخذ الشكل الواضح الأساسي كالذي أخذته في عهد من جاءوا بعده، وإنما وجدت كبذرة صغيرة نمت فيما بعد. ففي عهد مراد الثالث نشبت الحرب العثمانية الفارسية والتي استهلكت من قوة الدولة الكثير، حيث أرسلت الدولة العثمانية جيشا لبلاد الفرس جهزته بسرعة وأمدته بالأسلحة المتوفرة، وذلك ليستغلوا أوضاع الفرس الداخلية. ملاحظة: أراد الصدر الأعظم محمد باشا سقلي استغلال الاضطرابات الداخلية لبلاد العجم، فقد توفي الشاه طهماسب سنة 984 هجري 1576 ميلادي، وتولى بعده ابنه حيدر الذي قتل بعد توليه بساعات ودفن مع أبيه، ثم تولى إسماعيل الابن الآخر لطهماسب والذي توفي مسموما في 985 هجري، وخلفه أخوه محمد خدبند أي عبد الله، وكانت البلاد منقسمة عليه. محمد فريد المحامي مصدر سابق صفحة 261. فحقق هذا الجيش انتصارا، ولكنه عكس التوقع فلم يكن على المستوى المطلوب، لا سيما وأن أعداد الجيش العثماني كان أكثر من جيش الفرس بكثير. أما في عهد عثمان الثاني فقد تميز عهده بمنهجين أراد تطبيقهما. المنهج الأول إنشاء قوة عسكرية جديدة منظمة على أحدث الفنون العسكرية تحل محل الإنكشارية، والمنهج الثاني القضاء على الإنكشارية والتخلص من نفوذهم أو العمل على تقليص وتقليل نفوذهم على الأقل. وكان عثمان الثاني من سلاطين فترة الضعف، ولكنه حاول أن لا يستسلم للإنكشارية، وقد أدرك أن الخلل وأسباب الانحدار يكمن في العلماء، فلم يحدث أن استطاع سلطان إخماد أي عصيان عسكري أيده العلماء، ولكن الإنكشارية ثارت عليه وتجمع الثوار وطالبوا السلطان برؤوس ستة أشخاص، أولهم أستاذ السلطان عمر أفندي، وهو صاحب الفكرة الحقيقية للإصلاح، وكان يعتبر الرجل الثاني بعد شيخ الإسلام. فأصدر السلطان عثمان الثاني بيانا وعد فيه بعدم تسليم الرجال المطلوب إعدامهم، واستهان بالثوار علنا، فاندفع الثوار لداخل القصر ثائرين، ولم تكن فكرة إصلاح الإنكشارية من بنات أفكار عثمان الثاني، وإنما تعود إلى سنة 1003 هجري 1596 ميلادي، في أواخر عهد مراد الثالث وبداية عهد محمد الثالث. فقد كان أول من فكر بها هو الخوجة سعد الدين أفندي، ثم ورث هذه الفكرة أستاذ ومعلم السلطان عثمان الثاني وهو عمر أفندي. وهذا هو الذي لقن السلطان الشاب أفكار الإصلاح، وبدأ عثمان الثاني في تنفيذ هذه الأفكار، خاصة وأنه قرأ كتبا أوروبية كثيرة وصارت لديه فكرة عن أوروبا ونظمها الحديثة، وقد نفذها بصورة سريعة دون مراعاة لشعور الناس، مما سبب الخوف والفزع، إضافة إلى أن هذه الإصلاحات كانت تحتاج إلى إعداد فرقا جديدة. أراد عثمان الثاني تأسيس فرقة عسكرية على النظم الحديثة في نظام الجيش الأساسي وتكوينه، ورأى أن تسلط هؤلاء على أجهزة الحكم سبب مباشر في الاستبداد والرشوة والتفكك الذي أصاب الدولة. وقد حاول عثمان الثاني خلال الفترة القصيرة لتوليه العرش أن يدخل إصلاحات على القوة العسكرية العثمانية، وللوصول إلى ذلك رأى من الضروري تقليص نفوذ الإنكشارية. وشرع عثمان الثاني في تنفيذ خطته الإصلاحية، فأرسل تعليمات سرية إلى العديد من البكلربيك لجمع الجنود من آسيا وتدريبهم في محاولة لتنظيم مشروعه، واعتمد في هذا المشروع على الفلاحين من سوريا والأناضول، وأمر بحشد القوات في ولايات آسيا واهتم بتدريبها وتنظيمها، ولكنه تعمد تقليص صلاحيات العلماء، وهو بذلك ضرب على وتر هام للغاية أفسد عليه كل نظامه الإصلاحي، فقد حاول إنقاص نفوذ هذه الهيئة الدينية بين قوسين العلماء حتى لا تستخدم صلاحياتها الدينية لإيقاف وعرقلة محاولاته الإصلاحية، مما أدى إلى حدوث مواجهة معهم وحتى مع أبي زوجته شيخ الإسلام خوجة أسعد أفندي. ملاحظة: هو ابن شيخ الإسلام خوجة سعد الدين أفندي وأخو شيخ الإسلام محمد أفندي. يلماز أوستونا، مصدر سابق، الجزء الأول، صفحة 460. كما وأن الإنكشارية قد فقدت صبرها عليه وتوجست من إصلاحاته في الجيش الشر، وأحسوا بأن الخطر يداهمهم فقاموا بعمل ثورة على السلطان عثمان الثاني. وهكذا وجد عثمان الثاني نفسه بين جماعتين حانقتين على إصلاحاته ومعنيتين بإيقاف هذا الإصلاح من أجل نفوذهما، وهما الإنكشارية والعلماء، ولتين اتحدتا للتخلص من حكمه وممن أيدوه في الإصلاح. ووقعت في عام 1031 هجري 1621 ميلادي مأساة عثمان الثاني وتوقف الإصلاح، ولم يتوقف الفساد المتغلغل في فرقة الإنكشارية، واستمر الحال على ما هو عليه، واستمرت الفوضى والعناد من الإنكشارية ضد النظم الحديثة. وكانت هذه الثورة قد حصلت على تأييد العلماء، لأن أي تمرد لا يحصل على دعم العلماء يستطيع السلطان إخماده، وفي هذه الثورة لم يتمكن من إبادة الإنكشارية والتخلص من شرورهم، بل انقلب الوضع عليه وأبادته الإنكشارية مع مساعديه خوفا من وطشه. أما عهد مراد الرابع فقد استفحل في عهده نفوذ الإنكشارية كثيرا، وكانت أحوال الدولة سيئة للغاية، فقام بعدة إصلاحات داخلية بعيدة عن فرقة الإنكشارية. وبما أن الدولة كانت في حالة انهيار، فقد قام بإجراءات بغية وقف الانهيار، كما انتقم لمقتل أخيه السلطان عثمان، وأعدم طغاة العسكر في إسطنبول وجميع أنحاء الدولة حتى تكدست رؤوسهم على ضفاف البوسفور، وقيل إن من قتل في عهده بلغ 100,000 أو ما يزيد. وقد كانت جدته ذات حكمة وعقل راجح. ملاحظة: لقد تمت الإشارة إلى مقتلها بالتفصيل في الفصل الثاني المبحث الأول. ساعدته على إصلاح الدولة والإعلاء من شأنها، ولكنها قتلت في النهاية لمحاولتها إصلاح أمر الإنكشارية، مما جعلهم يدبرون لها مؤامرة خبيثة أدت إلى قتلها. ولقد لقي إبراهيم الأول نفس مصير عثمان الثاني، حيث حاول إصلاح الجيش والتخلص من الإنكشارية، فأحسوا بمقصده فتخلصوا منه، ولم يستطع عمل شيء. ولم تظهر فكرة إدخال الأساليب الحديثة في القتال مرة أخرى إلا في عهد مصطفى الثاني، فقد تولى العرش وحرم الإنكشارية من الهبة المعتادة، فلم يحركوا ساكنا، ولكن عندما أراد تطوير الجيش وإدخال النظم الحديثة عليه أبوا ذلك، ونقموا عليه وثاروا ونزلوا إلى الشوارع فانضم إليهم الشعب وخلعوا أرباب المناصب وعينوا غيرهم وانتهى حكم هذا السلطان بالخلع سنة 1115 هجري 1703 ميلادي ومات في نفس السنة دون إراقة نقطة دم واحدة. ولكن الفكرة تطورت في عهد السلطان أحمد الثالث وعمل على تنظيم الإنكشارية ونمت في أذهان السلاطين بعد ذلك فكرة الإصلاح الحربي للقضاء على بذور الثورة التي زرعتها الإنكشارية فقد أخذت محاولات الإصلاح والاتصال بالغرب تشق طريقها وسط تحديات الإنكشارية والعناصر الرجعية. وقد كان الصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا الذي تولى الصدارة العظمى عام 1131 هجري 1718 ميلادي وهو من ضمن هذا العدد القليل من العثمانيين الذين نادوا بالإصلاح بهدف الوصول إلى الوسائل التي غذت بها أوروبا قوتها الخاصة في التنظيم العسكري والفن الحربي واستخدام الأسلحة الجديدة، وهو يعتبر أول مسؤول عثماني يعترف بأهمية ووجوب التعرف على أوروبا. لذا أخذ يعمل لمدة 12 عاما متواصلة على إدخال الاقتباسات الغربية إلى الدولة العثمانية خاصة في المجال العسكري والحربي. فأول عمل قام به هو تقديم مذكرة للسلطان حذره فيها من أن الحرب التي نشبت مع النمسا في السنوات السابقة لتعينه صدرا أعظم ستؤدي بلا شك إلى نهاية الدولة العثمانية سريعا إذا لم يباشر بإصلاحات عسكرية واسعة النطاق بسرعة. وحث السلطان على ضرورة البدء بالإصلاحات العسكرية حالما يوقع مع النمسا الصلح. لذا فقد قام بعمل اتصالات مباشرة مع سفراء أوروبا خاصة سفيري فيينا وباريس للمرة الأولى، وأوكل لهم مهمة تزويده بمعلومات عن قوة أوروبا العسكرية إضافة إلى توقيع الاتفاقات التجارية والدبلوماسية الخاصة بالمعاهدات التي سبق توقيعها. وكان يعني هذا الأمر الاعتراف ضمنيا بالأمر الواقع الخاص بأنه لم يعد بإمكان العثمانيين تجاهل التطورات الداخلية التي تحدث في أوروبا. ملاحظة: على الصعيد الداخلي حاول السلطان أحمد الثالث إصلاح السباهية، حيث اشترط على الجندي السباهي صاحب التيمار أن تكون إقامته في مكان وجود تيماره وأن لا يترك منطقته. أرشيف رئاسة الوزراء بإسطنبول، دفاتر مهمة، دفتر 114 صفحة 172. وتنفيذا لهذه المعاهدة قام أحد الفرنسيين ويدعى ديفيد. ملاحظة: اعتنق الإسلام وسمى نفسه جرشك، ويدعى ديفيد في عام 1133 هجري 1720 ميلادي بإنشاء فرقة عسكرية في إسطنبول مزودة بالأسلحة النارية، كما أحدث عدة تغيرات في الأسلحة العسكرية. فعلى سبيل المثال أحدث تغير مهم في صناعة السفن، فقد حسن صناعتها كثيرا، اختفت السفن الشراعية من البحرية العثمانية. ولم يكتفي بما قدمه هؤلاء الأجانب من خدمات للدولة، بل إنه أرسل في عام 1132 هجري 1719 ميلادي بعثة إلى فيينا مهمتها الاطلاع على التقدم العسكري والعملي فيها. وفي العام الذي تلاه أرسل شخص يدعى محمد سعيد شلبي إلى فرنسا مهمته إرسال تقارير عن الخطوات العلمية التي يجب أن يتبعها الجيش العثماني. وبالطبع فقد أثارت هذه الإصلاحات حفيظة الإنكشارية وغضبهم، خاصة وأن استخدام الخبراء والسفر إلى الخارج قد كلف الدولة أموالا كثيرة مما أدى إلى ثورتهم كالمعتاد. وقد ثاروا على السلطان أحمد الثالث حتى أرغموه على التنازل عن العرش وبالتالي إعدام الصدر الأعظم وكل القائمين على الإصلاح، وعاد الأمر كما أرادوا. تولى الحكم محمود الأول في وقت كانت فكرة الإصلاح الحربي كانت قد تبلورت في أذهان السلاطين وكان مؤمنا بضرورة الإصلاح العسكري، فانتظر حتى هدأت أوضاع الإنكشارية بعد اضطرابهم في عهد أحمد الثالث، وقرر استخدام مستشار أوروبي من فرنسا واسمه ألكسندر دي بونفال، وهو متخصص في الشؤون العسكرية، وعهد إليه بإحياء فرقة المدفعية التي أسست في عهد أحمد الثالث، وأدخلت أنظمة جديدة في الخدمة العسكرية على أسس فرنسية ونمساوية، بهدف إحياء الفكرة القديمة للإنكشارية، وهي أنها مهنة حقيقية توفر المرتبات والمعونات. على أن يتم تقسيم فرقة الإنكشارية وتوزيعها إلى وحدات صغيرة يقودها ضابط شاب. ولكن بالطبع رفضت الإنكشارية هذا الأمر وعارضت تنفيذ هذه الخطة وأوقفتها، مما حث بالكونت دي بونفال التركيز على فرقة المدفعية، وقرر عدم التعرض للإنكشارية خوفا من ثورتهم وتمردهم، كما أمر محمود الأول الصدر الأعظم طوبار عثمان باشا بأن يكلف أحمد باشا بإصلاح المدفعية وبناء هندسة خانة في أسكودار. وقد حاول الصدر الأعظم إخفاء أمر هذه المدرسة عن الإنكشارية، ولكن الإنكشارية علمت بها وثاروا مطالبين بإغلاقها، فأغلقت وانتهى أمرها. ملاحظة: لقد أثمرت هذه المدرسة من حيث إيجاد اتجاه إلى التأليف والترجمة في الفنون العسكرية والهندسة والطب. انظر محمد عبد اللطيف البحراوي حركة الإصلاح العثماني صفحة 95. ولم يقم بعد ذلك بعمل يغضب الإنكشارية. وعندما تولى مصطفى الثالث الحكم كان الخطر يهدد الدولة العثمانية، فقد كانت روسيا تتربص بها وتتحين الفرص للانقضاض عليها. ففكر السلطان مصطفى الثالث في أنه لا بد من القيام بعدة تنظيمات من شأنها إصلاح الجيش العثماني حتى يصبح قادرا على مواجهة الجيوش الأوروبية المتقدمة في الأداء الحربي والأسلحة. لقد حمل مصطفى الثالث أفكار محمود الأول الإصلاحية، لكنه تولى في وقت كانت الحروب محيطة بالدولة من كل جانب، فلم تعطه فرصة لقيادة حركة إصلاحية على نطاق واسع. ولكن السلطان مصطفى الثالث حاول قدر الإمكان العمل على الإصلاح، فقد كان دائما يدعو السفراء الأوروبيين إلى الحفلات ويتحدث معهم عن الإصلاح وأفكاره حول هذا الموضوع. وقد حدث مرة أنه صرح في إحدى هذه الاجتماعات التي ضمت كبار رجال الدولة وكبار العلماء، صرح بأن فرنسا هي حليفة له، وأنها قد تعهدت بإرسال عدد كبير من السفن الحربية لتكوين أسطول جديد، وبذلك دل على تصميمه وإرادته. وقد حاول منذ بداية حكمه أن ينظر في أمر الإنكشارية، فعندما بويع بالحكم سار في موكب عظيم إلى القصر، ومر في أثناء سيره على ثكنات الإنكشارية فقدموا له شرابا مرطبا أو مرطبا حسب العادة، فشربه السلطان وقال: سنشرب هذه الكأس معا في الربيع المقبل تحت أسوار بندر شاه إن شاء الله. وقد فرحت الإنكشارية فرحا عظيما وتحمست لهذا الكلام، وعرفوا أن السلطان سيعيد أيام الجهاد الأولى ويقودهم للحرب التي جبلوا عليها. والأرجح أن السلطان أراد بهذا الكلام أن يبث فيهم روح الجهاد القديمة ويحثهم على الحرب والعودة للماضي العظيم بفتوحاته ونشره للإسلام، وأراد أن يفهم أنه قبل خوض هذه المعركة لا بد من إعادة تدريبهم على الطرق العسكرية الحديثة، في محاولة من السلطان مصطفى الثالث إقناعهم بضرورة تعلم النظم الحديثة وتشجيعهم على ذلك بأنه سيقودهم بنفسه لحرب جديدة. وقد قام بعدة أعمال من إنشاء خيام مخصوصة بهم وبناء سفن حربية على أحدث طراز، وأنفق عليهم المبالغ الطائلة لتوفير المؤن والذخيرة لهم، وأعد الاستراحات المهيئة بكل أسباب الراحة لهم على الطريق إلى العراق. لكن محاولات الإصلاح في عهد مصطفى الثالث اصطدمت بعقبات كثيرة، أهمها معارضة الإنكشارية لكل إصلاح، ولم يسلموا مطلقا بضرورة الإصلاح التعليم العسكري، بل حقروا فائدته، وكانوا يرددون دائما: إن ولي الله الحاج بكتاش كان يبارك جماعة الإنكشارية منذ تأسيسها ودعا لها بالنصر الدائم. وكانوا متأكدين أن دعاء هذا الولي وبركته تغنيهم عن تعلم أي جديد. ونتيجة لتخوف السلطان مصطفى الثالث منهم، ولأنه كان مهتم بالإصلاح على النظام الأوروبي، والإنكشارية ترفض الإصلاح العسكري رفضا تاما، فقد اتجه إلى إصلاح البحرية والمدفعية، وتجنب الاحتكاك بالإنكشارية، وقد استعان في هذا الأمر بالضباط وخبراء أوروبيين، وبذلك مضى مطمئنا في حكمه غير خائف من الإنكشارية بأن تصيبه بما أصاب سلفه. ملاحظة: لقد اتجه إلى تطوير السلاح البحري وسلاح الطوبجية أي المدفعية، وقد استعان بخبراء عسكريين أوروبيين، وكان من بينهم البارون ديتوت وهو مجري الأصل، وقد التحق والده بخدمة الحكومة الفرنسية وحصل على الجنسية الفرنسية. وقد جاء البارون ديتوت إلى إسطنبول من قبل الحكومة الفرنسية وعكف على إصلاح سلاح المدفعية وسلاح البحرية. انظر عبد العزيز الشناوي، المرجع السابق، الجزء الأول، صفحة 519. ولكن إصلاحات مصطفى الثالث لم تثمر الثمرة المرجوة منها، ولم تحقق أي نتائج إيجابية، لأنها لم تتناول القوة الرئيسية في الجيش العثماني، وهي قوة مشاة الإنكشارية. وكان السلاطين يخشون التحدث عن مسألة الإصلاح خوفا من الإنكشارية، فقد حدث ذات يوم أن قال الصدر الأعظم للسلطان مصطفى الثالث أن هذا الجيش لا ينفع في هذا العصر، وضروري من إيجاد النظام الجديد. فاندهش السلطان ونظر يمينا وشمالا ليتأكد من عدم وجود أحد ينقل الكلام إلى الإنكشارية، فرد عليه بأن جيشنا عظيم، يريد بذلك إخفاء هذا الخبر، وأشار إلى الصدر الأعظم بالسكوت. وبعد هذا المجلس طلب من الصدر الأعظم أن يتكلم معه بمفرده، وقال له السلطان: إنك قلت قولا عظيما يخشى منه الخطر، أما أنا في حيرة من أمري، فأنا أفكر في هذا الأمر من قبل توليه السلطنة بسنين عديدة في مسألة اختلال الجيش، ولكن أخاف من الخطر العظيم الذي يحيط بهذا الأمر وهذا الداء في جوفي كالقروح. وعندما سأل أحد رجال الدولة أحد جنود الإنكشارية عن النظام الجديد من باب الاستفهام عن الأمر بهدوء ولطافة، كان جوابه: إننا ما كفرنا ولن نكفر. وقد أراد بذلك التفهيم أن اتخاذ النظام الجديد ضرب من الكفر، وهذه العبارة توضح إلى أي درجة تكره الإنكشارية النظام الجديد وخطورة هذا الأمر على الدولة العثمانية. وتولى السلطان عبد الحميد الأول الحكم، وسار في اتجاه إصلاح الإنكشارية بخطوات واسعة مع الحذر من إغضاب الإنكشارية. وكان أول عمل قام به هو الإصلاحات العسكرية، حيث باشر في تعليم النظام الجديد، ولكن الإنكشارية كانت دائما تنفر منه، حتى أن الصدر الأعظم يوسف باشا كاد يموت بين أيديهم ذات يوم عندما أصر على قيامهم ببعض الحركات العسكرية حسب الأساليب الحديثة، ولم تهدأ ثورتهم إلا بعد أن وزع عليهم مبلغا من المال. وقد كانت سنة 1188 هجري 1774 ميلادي تمثل ثقل الضغط الخارجي على الدولة، وجاءت معاهدة كوتشكينارجا كمقياس حقيقي لمدى الضعف الذي وصلت إليه الدولة العثمانية. ولهذا فقد اقتنع عبد الحميد الأول أن الدولة إذا لم تصلح جيشها ونظامها العسكري فإن أيامها لن تطول، ولا بد أن يأتي الإصلاح الحربي في المقدمة. ولهذا بدأ السلطان عبد الحميد بتقوية المدفعية والإكثار منها وترتيب عساكرها، ولكنه لم يستطع الاستمرار في تنفيذ هذا البرنامج لثورة الإنكشارية ومعارضتهم، فأوقف الإصلاحات خوفا من الفتنة. ومع كل المصاعب التي خاضها عبد الحميد الأول، فقد ورث أفكاره الإصلاحية للسلطان سليم الثالث، وتعتبر الخبرة التي اكتسبها السلطان سليم في القصر السلطاني أثناء حياته المبكرة في حد ذاتها عاملا مهما في تنشئة السلطان سليم وتوجهه الإصلاحي للدولة، حيث منحته الثقة والحرية الكاملة وأهلته لأن يقوم بعمل وتنفيذ رغبات كثيرا ما جاشت في صدور السلاطين السابقين له. فقد أتيحت له فرصة الاستمرار في التأهيل لقيادة الإصلاح في عهد عبد الحميد الأول، والذي عامله بلطف وتفهم. ملاحظة: لقد قيل إن أباه ترك له مذكرات شرح فيها أوجه الخلل في الدولة ووسائل الإصلاح، ولذلك جاء سليم متحفزا للإصلاحات. محمد عبد اللطيف البحراوي، حركة الإصلاح العثماني، صفحة 99. ومع أن محاولات الإصلاح سارت سيرا حثيثا في عهد السلطان عبد الحميد الأول، إلا أنها دخلت طورا جديدا في عهد سليم الثالث، الذي كان يؤمن بضرورة إصلاح الجيش على أساس النظم الأوروبية. عندما تولى سليم الثالث الحكم، كانت الدولة في حالة فوضى عامة مصبوغة أرضها بالدماء، والخلل أصاب جميع أجهزتها، والإنكشارية ترفض كل قانون جديد يبتغي أحد السلاطين تنفيذه. وازدادت ثروات الإنكشارية وتمردهم خطورة، وقد رأى سليم كيف أن كل سلطان حاول الإصلاح عزل وتم قتل بعضهم. ولقد رفضت الإنكشارية أكثر من محاولة إصلاح قام بها عدة سلاطين على فترات متباعدة قبل مجيء سليم الثالث نفسه. لقد كانت ثورات الإنكشارية وحركات العصيان قد زادت، وأخذت الدولة تتلقى الهزائم في كل الميادين، ولم يعودوا جيشا للفتوحات بل جيش تخريب. فحرص السلطان سليم على إحياء الروح المعنوية في نفوس الجنود، وذلك باستعادة أعمالهم البطولية وتمجيد ما حققوه من فتوحات عظيمة. وقد ألقى السلطان سليم يوم توليه العرش خطبة حماسية، وأشاد بما حققه الإنكشاريون من أعمال بطولية ضد أعدائهم، وأن سبب تراجعهم وتخاذلهم هو بعدهم عن الإسلام وسنة نبيه. وحثهم على طلب الشهادة وطاعة ولي الأمر وضرورة استعادة بلاد القرم. لقد كان السلطان سليم حريص على استعادة القرم وتحقيق النصر على أعدائه والعمل على تطوير الجيش، وقام بإصدار الأوامر للصدر الأعظم باتخاذ اللازم وإرسال حملة إلى ساحة القتال لمواجهة جيوش النمسا وروسيا. وتحركت القوات العثمانية عبر البغدان والأفلاق حتى شارفت مقدمة الجيش العثماني نهر ريمينيك عند حدود النمسا، وهناك انقض الجيشان الروسي والنمساوي على الجيش العثماني، وتمكنوا من مباغتتهم والانتصار عليهم، وسميت هذه المعركة يوزا أو مينيك، ملاحظة نسبة إلى النهر الذي وقعت عنده المعركة. وقد كان لهذه المعركة أثرا سيئا على الدولة العثمانية، حيث أحبطت فرصة تنظيم الجيش، وتوالت بعدها الهزائم على الدولة العثمانية، وتراجعوا إلى الوراء باتجاه شرق الدانوب. وأعطت للنمسا فرصة لفك حصار بلغراد وفتح الطريق لقوات النمسا لإخراج العثمانيين من أوروبا، إضافة إلى نشوب الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا. وقد استطاعت الأخيرة أن تستولي على كثير من أملاك الدولة العثمانية، إضافة إلى أن جيش الدولة العثمانية وخاصة الإنكشارية كان يرتكب أبشع الأعمال في المدن التي يدخلونها وبمنتهى القسوة، مما أثار الرأي العام في إسطنبول، فكانت هذه أول تجربة قاسية تمر بها الدولة العثمانية. وهكذا أدرك السلطان سليم الثالث أن الجيش بحاجة إلى إصلاح جذري ليتحقق به الانتصار على أعداء الدولة. وكانت أولى خطوات الإصلاح أن طلب من بعض رجال الدولة وذوي الرأي الصائب بكتابة أفكارهم ومقترحاتهم حول إصلاح الإنكشارية وحول ما يرونه مناسبا لمشاريع الإصلاح. وقد ركزت هذه التقارير التي أطلق عليها لوائح على ضرورة الإصلاح العسكري، وجاءت باتجاهات متباينة حول الإصلاح العسكري، ولكنها أكدت على إعادة تنظيم الجيش بوجه خاص. وتجاوب السلطان مع هذه الأفكار وقرر إقامة جيش جديد حديث يجري تدريبه على الأساليب الأوروبية. ملاحظة: تولى سليم الثالث الحكم أثناء الثورة الفرنسية وامتعض لإعدام لويس السادس عشر، إلا أن هذا لم يثنه عن الاقتباس من أوروبا وخاصة في المجالات العسكرية. أحمد عبد الرحيم مصطفى، مرجع سابق، صفحة 173-174، للاستزادة محمد عبد اللطيف البحراوي، حركة الإصلاح العثماني، صفحة 100. الثورة الفرنسية تعتبر من أبرز أحداث القارة الأوروبية، قامت سنة 1789 ميلادي على يد طبقة الشعب من رعاع وفلاحين، استطاعوا القيام بثورة أسقطوا خلالها الملك لويس السادس عشر والملكة ماري أنطوانيت، وتم إعدامهم بالمقصلة. ثم سقطت الملكية وقامت جمهورية فرنسا الحديثة، كانت ثورة عنيفة اتشحت أحداثها بالدماء والبطش. من أهم أحداثها سقوط سجن الباستيل، وأهم مبادئها الحرية والإخاء والمساواة. وقرر إقامة جيش جديد حديث يجري تدريبه على الأساليب الأوروبية ليكون بجانب الانكشارية في أي معركة. وهذه القوة المحاربة الجديدة أسماها النظام الجديد، مع استخدام الخبراء الأوروبيين من فرنسا وإيطاليا وغيرهما، وتدريب الجنود الإنكشارية الراغبة في الانضمام للجيش الجديد على استخدام السلاح الناري المتطور. وبدأ بإصدار قرارات وفرمانات كثيرة. ملاحظة: بعد أن تخلصت الدولة من مشاكلها الخارجية بعقد صلح ياسي عام 1792 ميلادي ووفاة كاترين الثانية، حتى أمكن للعثمانيين أن يلتقطوا أنفاسهم. انظر أحمد عبد الرحيم مصطفى صفحة 177. وبدأ بإصدار قرارات وفرمانات كثيرة تستوجب الإصلاح وتجديد النظام العسكري، وقد حاول الفصل بين الإصلاح العسكري والإدارة العسكرية والتي جعلها في يد رجل برتبة وزير. أما الأعمال العسكرية فتركها في يد أغوات الإنكشارية الذين كانوا يتمتعون بصلاحيات ونفوذ قوي داخل لواء الإنكشارية. وعقدت الاختبارات للضباط والجنود، ومن لا تثبت كفاءته يتم الاستغناء عنه، وبذلت جهود مضنية لتعيين الضباط الذين تثبت كفاءتهم، ومنحت الترقيات حسب الأقدمية بقصد الحد من الرشوة، وصرفت رواتب الانكشارية في وقتها، وتم تأسيس منظمات وإدارات تقوم بإدارة كل وحدة. وكان من الممكن أن تأتي هذه الإصلاحات بنتائجها المرجوة، لكن موقف الانكشارية المعادي جعلها تفقد أهميتها وفساد الجهاز القائم عليها. وقد سار سليم على هذه الخطوات وهو يرتجف من الانكشارية ويفكر في حل لوضعها. هل يتم القضاء عليها وهي صاحبة الأمجاد الحربية أو يحاول إصلاحها؟ وقد اختار إصلاحها لصعوبة القضاء عليها، فقرر عمل تدريبات لجنود الإنكشارية في أيام معدودة من كل أسبوع، وفكر أيضا في عمل يحول دون تداول بطاقات الأسامي التي كانت بمثابة شهادة راتب يجري تحصيله كل 3 شهور، وله سوق مثل سوق السندات تباع وتشترى فيه، والسعي لإيجاد وسيلة للحيلولة دون استغلال غير العساكر الانكشارية لهذه السندات. ولكن هذه الإجراءات مست طبقة عريضة من غير الانكشارية، والتي أدى سخطها إلى تأليب الانكشارية على السلطان ومناهضة النظام الجديد، وكشفوا عن عدم رغبتهم في الإصلاحات، إضافة إلى رفضهم التدرب على الأساليب القديمة والحديثة معا. واتضح أن الإصلاح سيعتمد على الفرقة الجديدة وهدفها، وما زاد الأمر سوءا أن المفتشين الذين كانوا يذهبون للنظر في الإصلاحات يأتون بمعلومات مخالفة للواقع، مما جعل الإصلاح غير نافع. وفعلا فقد واجه سليم الثالث معارضة شديدة في إدخال النظام الجديد إلى فيالقهم، خاصة وأنهم يعتقدون أن تطبيق هذا النظام عليهم سيؤدي إلى اندماجهم في الفرق العسكرية الجديدة، ومن ثم ذوبانهم فيها، وهذا ما قصده سليم الثالث فعلا، فقد ضم إليهم عددا جديدا وأعطاهم أجور النظام الجديد، إضافة إلى تدريبهم على الأساليب الحديثة، على أمل ربطهم في نهاية الأمر بالفرقة الجديدة وإثارة حماسهم. لكن الإنكشارية كانت حريصة على الاحتفاظ بكيانها الخاص وامتيازاتها، لذلك عارضوا وبشدة التدريبات العسكرية والسماح لهم بالانضمام لهذه الفرقة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بدأت الإنكشارية في تحريض الجنود على ترك النظام الجديد ونبذ عادات الكفر والانضمام للإنكشارية المسلمين حقا. على الرغم من أن سليم الثالث قام بهذه الأعمال منتهزا فرصة غياب زعماء الإنكشارية خارج إسطنبول في مهمة حربية، إلا أن هذا الأمر مهد الطريق أمام المعارضين للإصلاح من الفرق الإنكشارية، ويبدو أن السلطان سليم الثالث لم يعبأ بمعارضتهم، حيث استمر في إصلاحاته وعين حسين كوتشوك قائدا عاما للجيش لكي يعيد بناء الجيش على الأسس الأوروبية الحديثة. وكانت أهم أعمال هذا الأخير إنشاء الفرقة العسكرية الجديدة على الطراز الأوروبي. ملاحظة: الفرقة الجديدة في عام 1210 هجري 1796 ميلادي تم إنشاء فرقة جديدة على النظام الأوروبي ومرتدية الزي الأوروبي في أدرنا، ويجري تدريبهم العام في البلقان، وخصصت منطقة ليمفاند شيفتليك لتكون مركز التدريب، ويبدو أن اختيار هذا الموقع لكي يبقى أمرها سرا بين السلطان والصدر الأعظم، وجعل عدد أفراد أول فرقة جرى تنظيمها 1600 جندي، وأسند قيادتها إلى ضابط إنجليزي اعتنق الإسلام وحسن إسلامه وسمي مصطفى الإنجليزي. ولزيادة تقدم السلطان على هذه الفرقة، كانت مصروفاتها من طرف السلطان ومن موارد وبنود سرية. كما كان للبعثة الفرنسية دور في إنشاء مصانع لصب المدافع الثقيلة والخفيفة، وقد تمرنت عليها هذه الفرقة الجديدة على أحدث الطرق الأوروبية، وأخذ بهذه الفكرة كل من خسرو باشا والي مصر وأحمد باشا الجزار صاحب عكا. وبحلول عام 1226 هجري 1811 ميلادي، وصل عدد هذه الفرقة إلى 25,000 جندي تقريباً، ثم ازداد عددهم بعد ذلك حتى وصل إلى 60,000. وبازدياد عددهم زادت مشاكلهم من عدم الانضباط والنظام، وانضم إليهم عدد من رجال الأناضول والفلاحين، مما أدى إلى عدم استيعاب هؤلاء الجند، وبالتالي انقطعوا عن التدريبات، مما حدا بالسلطان إلى إعادة تنظيمهم. ويقال إن أغلب من دخل فيها كان من أسرى حرب الدولة العثمانية وروسيا. إبراهيم حليم مصدر سابق صفحة 190، بسام العسلي مصدر سابق الجزء الخامس صفحة 231، محمد أنيس مرجع سابق صفحة 215، حبيب السيوفي مرجع سابق صفحة 35، عمر عبد العزيز عمر محاضرات في تاريخ الشعوب الإسلامية صفحة 58، محمد سهيل طقوش مرجع سابق صفحة 258. ولكن العثمانيين أنفسهم لم يكونوا على استعداد للتجاوب مع الإصلاح، فقد اصطدم السلطان برغبة الناس في المحافظة على القديم وبمصالح كثير من الناس. والواقع أن هذه الفرقة قد قامت بأعمال مهمة وقد زادت من شعبيتها وأكسبتها تأييد الرأي العام لتصديها لحملة نابليون بونابرت والقضاء على فساد العصابات المسلحة في بلاد روميلي. ملاحظة: لقد جاءت حملة نابليون بونابرت على مصر لتشكل نقطة تحول مهمة في حياة الدولة العثمانية، فقد أثارت هذه الحملة أيام الثورة العاتية، لأنها أظهرت ضعف الدولة العثمانية من قبل عندما تتعرض لهزيمة تعيد بناء قوتها من جديد وتنظيم جيشها وتحرز انتصار يزيل ما لحق بها من هزيمة أو فشل. ولكن هذه المرة لم تعمل بمفردها، بل عملت معها روسيا وبريطانيا، مما جعل الدولتين تتدخل في شؤون الدولة العثمانية الداخلية، وقد انعكس هذا بصورة واضحة على تمردات الانكشارية. انظر بسام العسلي مرجع سابق جزء الخامس صفحة 241. ملاحظة: انتشرت في بلاد روميلي العصابات المسلحة أكثر من انتشارها في باقي ولايات الدولة في أوروبا، ولم تتمكن الانكشارية من التصدي لها، وصارت البلاد في كرب وبلاء عظيم، حتى أن هذه العصابات هددت مدينة أديرنا. والقضاء على فساد العصابات المسلحة في بلاد روميلي، وقد قامت بمهمتها الأخيرة على أكمل وجه في الوقت الذي فشلت فيه الانكشارية في هذا العمل، وعادت جنود النظام الجديد ظافرة إلى العاصمة، فأغدق عليها السلطان الهدايا والهبات، وفرح الناس بهذا الأمر وانشرح قلب السلطان. أما ثاني أعمالهم فهي التصدي لنابليون بونابرت في عكا، وتمكنها من صد زحف نابليون على بلاد الشام، مما زاد من ثقة سليم في النظام الجديد، وشرع في إصدار خط شريف في 1220 هجري 1805 ميلادي إلى جميع الولايات بتكليف الولاة بجمع جميع الشبان من الانكشارية والأهالي البالغين سن 25 وإدراجهم في سلك العسكرية وترتيبهم على النظام الجديد. لم يقبل الانكشارية بالتنظيم الجديد وتمردوا وأشعلوا نار الفتنة، فرأى السلطان استخدام الضغط العسكري عليهم، واستقدم من الأناضول عبد الرحمن باشا، وهو من أكبر المساندين للإصلاحات العسكرية. فتوجه عبد الرحمن باشا إلى إسطنبول، وبعد أن استعرض السلطان سليم الثالث العساكر المصاحبة لعبد الرحمن باشا، سار إلى أديرنا على اعتبار أنها وكر مؤامرات الانكشارية، وكان ذلك عام 1221 هجري 1806 ميلادي. ولكن هذه القوة فشلت في دخول المدينة، فعادت أدراجها إلى إسطنبول، واتضح أن السلطان لن يستطيع إخضاع الانكشارية إلا بحرب يذهب ضحيتها الكثير. ولكي يهدئ الأوضاع انحنى للعاصفة قليلا وأصدر أمرا إلى عبد الرحمن باشا بالعودة إلى آسيا الصغرى مع جنوده، وتظاهر بالعدو على مشروعه، وكي يبرهن على صدقه قام بإلغاء النظام الجديد أو على الأقل وقف تطبيقه على الانكشارية، وعزل الصدر الأعظم وعين بدلا منه آغا الانكشارية صدرا أعظم، كما عين بعض الضباط في مناصب قيادية في الدولة. ولكن يبدو أن وجود الانكشارية تحت قيادة واحدة جعلهم يحسون بمدى قوتهم وأهميتهم كهيئة لها اعتبار خاص، كما أن وجودهم في العاصمة والمدن المهمة في فترات بين الحروب أكسبهم نفوذا محليا ورجح كفتهم في الصراع، مما أوجد فيهم روح التساهل والاستهتار وجعلهم يفرضون شروطهم على سليم الثالث الذي تقبلها كرئيس دولة منهزمة، كما وأن قضية النظام الجديد خرجت عن المنطق والعقل والتجربة، وذلك لأنه كلما ظهرت كفاءة الجيش الجديد زادت مخاوف الانكشارية من النظم الحديثة والإصلاحات، فاشتدت مخالفتهم لها لأنهم أدركوا أن بقاء هذا النظام سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعميم التعليم العسكري على الانكشارية أو إدماجهم في الجيش الجديد. ولذلك عملت الانكشارية على دس المؤامرات والدسائس بين أفراد النظام الجديد، مشيعين شتى أنواع الأكاذيب، مستعينين في ذلك بالعلماء الذين يقولون بأن التعليم العسكري من الأمور التي لم يعرفها الإسلام، وكانت حجتهم في ذلك أن الفتوحات الإسلامية تمت دون الحاجة إلى أمثال هذا التعليم، كما رددوا أن من تشبه بقوم فهو منهم، وأن هذا النظام سيؤدي إلى إدخال عوائد الإفرنج وسيادة الأجانب، وطبيعي أن انتشار هذه الكلمات بين العامة على ألسنة العلماء أثار مخاوف الناس من النظم الحديثة، وجعل الأهالي تنفر منها وترفضها وتزيد من تمسك الانكشارية بموقفها. ولكن الانكشارية نسيت أن المسلمين كانوا على أعلى مستوى من التقدم والتطور في الأساليب العسكرية وظلوا في تطور مستمر، وتظهر لنا هنا نقطة مهمة، وهي اشتعال الدسائس الأجنبية التي قوى بها سفراء الدول الأوروبية في إسطنبول فتيل النزاع بين الانكشارية والسلطان، وكان في مقدمة هذه الدول روسيا القيصرية. ملاحظة: كاترين الثانية كانت من أشد الحاقدين على الدولة العثمانية، وقد أخبرت سفيرها مرة أن السلطان الجديد الذي يدعى سليم الثالث رجل يعمل على إصلاح الدولة ويحاول استقطاب العلماء من شتى أرجاء العالم ويحاول إصلاح أمور الدولة والجيش. سليمان قوجسة باشي، مرجع سابق، صفحة 20، والتي لعبت دورا هاما في إحداث الانكشارية أو في أحداث الانكشارية، فقد كانت السفارة الروسية في إسطنبول البلاء على الدولة نظرا لتوفر الحماية لهم، فلم يكن هؤلاء سوى جواسيس على الدولة العثمانية وجيشها، فقد كانوا يدخلون بين صفوف الانكشارية لتعطيل الإصلاحات وإثارة الانكشارية أكثر ضد النظم الحديثة ونقل أخبار الإصلاحات والجيش لروسيا للعمل على انهزام الجيش العثماني. أما عن سليم الثالث فقد زاد الهياج من حوله وتلبدت السماء بغيوم الثورة، فعمل على تأجيل مشروع إصلاحه وحاول تهدئة الأوضاع، وسحب قواته الجديدة إلى العاصمة، وسرت إشاعة بأن النظام الجديد جاء ليؤدب من يعترض على الخط الشريف السابق الذكر، وتجددت الاضطرابات وهاجت الانكشارية مرة أخرى. وقد انعكست هذه الاضطرابات بصورة واضحة على الأقاليم، فنجد أنه في باشوية بلغراد أصدر حاجي باشا عدة فرمانات، أهمها الفرمان الذي يمنع دخول الانكشارية إلى مدن الباشوية، وذلك في الفترة ما بين 1208-1209 هجري، 1793-1794 ميلادي، وذلك لما ارتكبته الانكشارية من فظائع وفساد في هذه المدن ولكي يحد من أعمالهم ضد الأهالي. ولكن لم يكتب لهذه الفرمانات الاستمرار نتيجة لأعمال وثورات قامت بها الانكشارية في المنطقة، حيث نجد أن الانكشارية التي غادرت بلغراد نتيجة لتطبيق الإصلاحات لجأوا إلى والي فيدين عثمان باشا. ملاحظة: فيدين مدينة محصنة في بلغاريا تقع على نهر الدانوب، كانت مركز ولاية ودين. سيموستراس، مرجع سابق، صفحة 487. والذي كان من المعارضين للإصلاح وإدخال النظم الحديثة، وقد قام هذا الوالي بدعمهم، فقامت الإنكشارية بعدة محاولات للاستيلاء على بلغراد بقوة السلاح، وقاموا بثورة عارمة تحت زعامة هذا الوالي ضد السلطان والنظم الحديثة أثناء الحملة الفرنسية على مصر ورغبة السلطان في تأمين حدوده مع النمسا ليتفرغ لما حدث في مصر، فخضع لرغبات الوالي والإنكشارية ووافق على عودتهم إلى بلغراد عام 1213 هجري 1798 ميلادي. فحاول والي بلغراد تدارك الوضع ولكنه لم يستطع، ودخلها الإنكشارية فاتحين عام 1214 هجري 1799 ميلادي، وأصبحوا بذلك أسياد الموقف، وتحول الوالي إلى أسير في أيديهم، وانتهى الأمر بقتله عام 1216 هجري 1802 ميلادي. وانتشرت عمليات استيلاء الإنكشارية على الأراضي وتحويلها إلى ملكيات خاصة مع إلزام الفلاحين على العمل بها، مما أدى إلى توتر الوضع في الريف ضد الإنكشارية، ومما زاد الأمر سوءا فقد وقعت بأيديهم رسالة من أحد زعماء الصرب إلى النمسا يطلب فيها السلاح والعتاد للقيام بتمرد ضد الإنكشارية، مما حث بالإنكشارية إلى قتل حوالي 70 شخص من أعيان المجتمع الصربي. وهكذا نجد أنهم أسهموا بشكل كبير في تشويه صورة الحكم العثماني في شرق أوروبا، مما أدى بالأهالي إلى رفض العثمانيين ومحاولة التحرر من ظلم الإنكشارية الذين ثاروا بسبب رفضهم للنظم العسكرية الحديثة. وإذا عدنا إلى إسطنبول وجدنا أن الثورات الإنكشارية لم تنقطع أبدا، وزادوا بعد وفاة الجنرال الفرنسي ديبيت والذي استخدمه السلطان لتدريب الفرقة الجديدة. وفي عام 1221 هجري 1806 ميلادي نشبت الحرب بين روسيا والدولة العثمانية حول بوخارست، فاتخذت الإنكشارية من ذلك فرصة طالما انتظرها لإنهاء حكم السلطان سليم الثالث. فبينما كان الجيش النظامي يتأهب لإخراج العدو من الأفلاق والبغدان، كانت الإنكشارية تعد العدة لمهاجمة قصر السلطان في العاصمة. ملاحظة: لقد أعلنت الدولة العثمانية على روسيا الحرب إثر احتلال الأخيرة لرومانيا ومولدافيا، وهذه الحادثة تنبئ بتقلص نفوذ الدولة العثمانية في الولايات التي تحكمها، وتنذر بتقلص نفوذ السلطان. حبيب السيوفي، مرجع سابق، صفحة 35. ففي أثناء تجمع الفرق العثمانية عند الدانوب للدفاع عن الدولة العثمانية بقيادة مصطفى باشا البيرقدار، ملاحظة: كان له دور في تشجيع النظام الجديد وتولي محمود الثاني الدفاع عنه ومحاولة الدفاع عن سليم الثالث، مراجعة المبحث الأول من الفصل الثاني. ملاحظة: لقد سار الصدر الأعظم وفرقتان من الإنكشارية وجيوش آسيا المنظمة إلى مدينة شوملة، واستعد مصطفى باشا البيرقدار حاكم روسشق للإغارة على الأفلاق بخمسة عشر ألف جندي قام هو بتدريبهم، وخصص منهم جزء كبير في قلاع الدردنيل والبوسفور لدفع الطوارئ البحرية. محمد فريد المحامي، مصدر سابق، صفحة 392. بقيادة مصطفى باشا البيرقدار والذي كان ميالا للإصلاح ومؤمنا به، أصيب النظام الجديد بانتكاسة حقيقية عندما توفي المفتي الذي كان بمثابة الذراع الأيمن لسليم وإصلاحاته، وتولى مكانه قاضي عسكر الروميلي الذي كان على عكس سلفه عدوا للإصلاح على النمط الغربي، وبمجرد أن بدأ بممارسة مهام عمله قام بعمل تحالف مع القائم مقام الصدر الأعظم لتغيب الصدر الأعظم في الدانوب لمحاربة الروس. اتفق القائم مقام مع قاضي عسكر الروميلي والمفتي الجديد مع بعض العلماء والشيوخ والإنكشارية على العمل لإبطال النظام الجديد لأنه ضد الإسلام وقادم من عند الكفار وبدعة مخالفة للشرع. وتفصيل هذا الأمر أن مصطفى باشا البيرقدار بعث بملابس عسكرية من الزي الجديد إلى قلاع الدردنيل والقصور السلطانية الواقعة على ضفتي البوسفور، وذلك بأمر أن تلبسها جميع فرق الجيش بما فيهم الإنكشارية. فما كان من الإنكشارية إلا أن ثاروا وهاجوا في العاصمة معبرين عن سخطهم ورفضهم للزي الأوروبي. ومما زاد من سوء الأمر محاولة الرسول وهو محمود رئيف أفندي إرغام الفرق غير المنتظمة والانكشارية على لبس الزي الجديد ودفاعها عن النظام الجديد. ملاحظة: لمزيد من المعلومات عن الصراع الرجوع إلى كامل باشا، مصدر سابق، الجزء الثاني، صفحة 321. وصارت فتنة ومعركة بين الطرفين سالت فيها الدماء وانتشرت بين القلاع، نتج عنها معارك شديدة قتل فيها عدد كبير من الأعيان والذوات المساندين للنظام الجديد، ولحقوا بمحمود أفندي وقتلوه. وقد دخلت ثورتهم في هذه المرحلة طورا مهما، فقد اصطنعت الانكشارية وسيلة جديدة، وهي تأليب بعض عناصر الشعب وتشويه النظام الجديد وزرع الشكوك في نفوس العساكر غير المنتظمة والتي أضيفت إلى الفرق المنتظمة حديثا، وذلك بنشر أنهم لم يأتوا من بلادهم إلا لإجبارهم على الانخراط في النظام الجديد حتى وإن كان ضد رغبتهم، وإرغامهم على لبس الملابس الغربية وهو الزي النصراني المخالف للشرع والقرآن. وقد سرت هذه الأقاويل حتى ملأت عقول الجنود وأشربت قلوبهم بهذه الأباطيل، كما ضموا إليهم جماعة من علماء الدين المتصوفين. ملاحظة: انتشرت الطرق الصوفية انتشارا واسعا في آسيا الصغرى أولا ثم في الروميلي بعد ذلك، وكانت الانكشارية تستمد نفوذها وسطوتها من البكتاشية إحدى الطرق الصوفية. وبهذا تكونت جبهة عريضة لمعارضة النظام الجديد قوامها الانكشارية والعلماء ورجال الطرق الصوفية وعدد من أفراد الشعب وفريق من الوصوليين من رجال الدولة، وهذا الخليط تزعمه رجل يدعى قباقجي أوغلي، والذي وضع خطة محكمة لاغتيال كبار رجال الدولة والمؤيدين للنظام الجديد والعمل على إلغائه ثم عزل سليم الثالث أو اغتياله إذا تطلب الأمر. وفي هذه المرحلة كان من الممكن إخماد هذه الثورة والسيطرة عليها لو أن المعلومات وصلت إلى السلطان صحيحة، ولكن أبهم على هذه الثورة وقدمت للسلطان سليم الثالث تقارير خاطئة بعدم خطورة هذه الحركة. وقد أوضح القائم مقام مصطفى باشا أنه سيعاقب المتسببين في هذه الثورة، ولكنه راسل الانكشارية سرا وأخبرهم أن اللحظة التي سيجري فيها تحطيم النظام الجديد قد اقترب موعدها. فصارت الانكشارية تعقد المجالس لتبادل المشورة والآراء وإصدار القرارات، وقد خلى للمتآمرين الجو لتغييب الصدر الأعظم عبد الرحمن باشا ومصطفى باشا البيرقدار في مواقع الحرب، وكان هذان الاثنان من أشد المتحمسين للإصلاح. ثم جاءت المرحلة الثانية في الثورة والتي صارت بقيادة قباقجي أوغلي، والتي أعلن أنه عازم على دخول إسطنبول في عام 1222 هجري 1807 ميلادي، وقد اطمأنت نفوس رؤساء الانكشارية إلى اكتمال التخطيط وخيوط المؤامرة لإلغاء النظام الجديد وعزل السلطان. وقد جمع قباقجي أوغلي في طريقه، ملاحظة: للاستزادة عن ثورة قباقجي أوغلي وعن قتل الانكشارية للمساندين للإصلاح الرجوع إلى محمد عبد اللطيف البحراوي حركة الإصلاح العثماني، صفحة 120-121. وقد جمع قباقجي أوغلي في طريقه عددا من فرق الجيش الأخرى غير الانكشارية، مستميلا إياهم بكرامات الشيخ بكتاش وأنهم أبناؤه ولا يجوز أن يتنازلوا عن امتيازاتهم التي منحها لهم حاجي بكتاش. ولكن لقي هذا الزعيم مساندة كبيرة من عطا الله أفندي شيخ الإسلام قائم مقام الصدر الأعظم، فقد دعموه سرا وقدموا له كل المساعدة التي يحتاجها. وصلت قوات قباقجي إلى إسطنبول في الساعة الرابعة صباحا والعاصمة في سكون وهدوء تام، وتجمعوا في آت ميدان، وطبقا لعادات وتقاليد الانكشارية جاءوا بالقازانات الفارغة ووضعوها مقلوبة متراصة في صفوف منتظمة، وهذا دليل على عصيانهم وتمردهم، وهذه القازانات كانت الانكشارية تحترمها أكثر من أعلام الأوجاقات، ولم تكن تخرج إلا في الظروف المهمة، وفي خروجها إلزام للإنكشارية اتباعها. ثم جاءت الخطوة التالية حيث أعطاهم المفتي عطا الله أفندي لائحة كتبها بأسماء أنصاري ورواد الإصلاح، وقرئت على الانكشارية فطفقوا في العاصمة، تدخل البيوت وتسلب وتنهب، وقامت بقتل عدد من الذين جاءت أسماؤهم في قائمة، والآخرين لم تجدهم حيث اختفوا وفروا من إسطنبول. وكان هؤلاء من كبار موظفي الدولة، وقيل أنهم قتلوا 17 رجلا، ثم أخذوا رؤوسهم ورصوها أمام القزانات. ولم يكتفوا بذلك، بل ساروا إلى قصر السلطان سليم الثالث وحاصروه، ثم ضربت الانكشارية حصارا حول القصر السلطاني وشددوا الحصار. فلم يملك سليم الثالث إزاء هذه الثورة إلا إلغاء النظام الجديد وتسريح الجنود الذين التحقوا بالجيش الجديد، وأصدر أمره بذلك. وقد حزن حزنا شديدا على ضياع مجهوداته، فلم يمهله الأجل حتى يرى نتيجة إصلاحاته ويجني ثمرة أعماله. كما وأن الثوار لم يكتفوا بهذا الإلغاء، بل صمموا على عزل السلطان سليم الثالث، لعلمهم أنه سيعود إلى تنفيذ مشروعه في وقت لاحق والانتقام منهم، وتهكموا على السلطان قائلين: يا أيها السلطان المغشوش بهذه التقاليد، نسيت أنك أمير المؤمنين، وعوضا عن اتكالك على الله القادر العظيم الذي يبدد بدقيقة واحدة الجيوش الكثيرة العدد، وأردت أن تشبه الإسلام بالكفار وأغضبت الله، فكيف يسوغ لك أن تكون أمير المؤمنين ومحاميا عن الدين؟ فالعساكر المحافظة على كرسيك لم تبقى لهم ثقة بك، والمملكة أضحت مضطربة، فيجب عليك أن تلاحظ وتفصل على كل شيء شرف الإيمان وسلامة الإسلام. وفيما يبدو أن الانكشارية التي ظلت تردد أن السلطان لم يعد أهلا للحكم لأنه أراد الاستعانة بنظم حديثة، يبدو أنهم نسوا قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. سورة الأنفال الآية 6. إن تفسير هذه الآية الكريمة يتضمن الإعداد والاستعداد للقتال، لقتال الأعداء بجميع أنواع القوة المادية والمعنوية، كما يجري إعداد الخيل التي ترابط في سبيل الله حتى تخيف بتلك القوة الكفار أعداء الله وأعداء المسلمين. وهكذا نرى أن الله سبحانه يأمر المسلمين المجاهدين في سبيل الله إعداد القوة اللازمة لقتال الأعداء. وقد جاء التعبير عاما من قوة ليشمل القوة المادية والقوة الروحية وجميع أسباب القوة من أسلحة جديدة وعتاد حربي متطور. وهذا ما أخذ به السلطان سليم الثالث، حيث أراد مواجهة العدو بأسباب القوة والتي يدخل تحتها إعداد جيش مدرب على أحدث الطرق سواء أوروبية أو عربية. كما أن إعداد القوة يلزم شراء أسلحة جديدة، وإذا كانت على النظم الحديثة فلا بد من تدريب جيش لهذا الأمر. وهذا ما حدث، ولكن الانكشارية أهملت أمر الإعداد للحرب وأرادت البقاء على حالها، فأين هذه الآية من ذهنهم عندما أرادوا عزل السلطان سليم الثالث الذي أراد إعداد جيش بأحدث الأسلحة لمواجهة أوروبا وروسيا والتي كانت قوتها على أحدث طراز؟ ربما يكون خطأ سليم الثالث الوحيد هو إرغامهم على ارتداء ملابس عسكرية على الطراز الإفرنجي، فلا يضر أن يتركهم على نفس ملابسهم طالما أنها ملابسهم منذ إنشائهم، فلن يتنازلوا عنها. أما مسألة الزي الأوروبي كانت ستأتي مع الوقت. ونعود للانكشارية المحاصرة للقصر، والذين بعد تهكمهم على السلطان قام قبقجي وخطب فيهم أن السلطان الذي وضعوا ثقتهم فيه قد عاملهم بعنف طوال 12 سنة، وأنه حقر نظمهم وأهمل مشورة علمائهم وفرض عليهم نظم الكفار التي رفضوها. واسترسل قبقجي في الحديث وأوضح أنه وجب عزل هذا السلطان حتى لا يفكر في استرداد النظم الأوروبية وينتقم منهم. وهنا يتوجب على الانكشارية حمل السلاح مرة أخرى للدفاع عن نظامهم الذي وصفه سليم بالنظم الفاسدة. وبعد الحديث المثير طالبت الانكشارية بعزل السلطان سليم، ولكن قبقجي رفع الأمر للمفتي الذي هو مصدر التشريع، وتتصرف الانكشارية دائما طبقا لفتواه. وأخيرا قرر شيخ الإسلام عطا الله أفندي عزل السلطان سليم الثالث في عام 1222 هجري 1807 ميلادي، وجاء في فتواه شيخ الإسلام: إن كل سلطان يدخل أو يدخل نظم الإفرنج وعاداتهم ويجبر الرعية على اتباعهم لا يكون صالحا للملك. وكلفت الإنكشارية شيخ الإسلام بتبليغ السلطان سليم الثالث فتوى عزله، فذهب إليه وطلب المثول أمامه، فدخل عليه متذللا منخفض الرأس قائلا: يا مولانا، إني قد حضرت برسالة محزنة أرجوك قبولها لتسكين الهيجان، وليس خافيا على مسامعكم الشريفة بأن الإنكشارية قد نادوا باسم السلطان مصطفى الرابع ابن عمك سلطانا عليهم. فلم تظهر على السلطان أي كآبة أو حزن، وودع الجالسين وخرج من القاعة وعجز عن المقاومة. ولكنه أفرغ خلاصة تجاربه في جعبة ابن أخيه محمود الثاني الذي بعث حركة الإصلاح بعد سليم الثالث، وأخذ عن سليم خلاصة تجاربه وأفكاره. وتم تنصيب مصطفى الرابع الذي سارع بإلغاء مشروع تطوير الجيش العثماني على الطريقة الأوروبية لاعتراض الإنكشارية عليه، وتم قتل بعض الوزراء المؤيدين للنظام الجديد، بينما اختفى البعض الآخر عن الأنظار. خضوع سليم الثالث لرغبة الإنكشارية لم يعصمه من القتل في العام التالي، حيث قامت ثورة على يد البيرقدار مصطفى باشا لإعادة النظام الجديد وإعادة سليم إلى العرش. والواقع أن حركة البيرقدار أوضحت للعيان أن النظم العسكرية الحديثة اكتسبت مؤيدين على نطاق واسع خارج هيئتي العلماء والإنكشارية، أي أنها أصبحت حركة شعبية على نطاق معين رغم النكسة التي تعرضت لها على أيدي الإنكشارية وعزل سليم الثالث. إلا أن هذا يعني نجاح سليم رغم عزله في إرساء قواعد للنظم الحديثة، ورغم ما ينقصه من رباطة الجيش، وكان ينقصه أيضا دعم الهيئة الدينية أي العلماء والمفتي، فهؤلاء انضموا إلى الانكشارية مما أعطاهم القوة والصلاحية في قلب الموازين. كما أن الثورة من الانكشارية جاءت مبكرة وسريعة في الوقت الذي كانت فيه الفرقة الجديدة في بدايتها، وزاد من حدة الثورة أن التعاليم الإسلامية في نظرهم عدته كفرا مما زاد من هيجان الانكشارية، وهذا أدى إلى عواقب وخيمة. وهذا يدحض رأي المستشرق الذي قال إن حركة العصيان هذه غير خطيرة في بدايتها، وعلى الرغم من أنه كان ظاهرا منذ البداية أن الإنكشارية غير راضية تماما عن النظم الحديثة، وحاولوا القضاء على هذا الكفر حسب اعتقادهم، كما يدحض القول بأن هذا الحدث يعبر عن هشاشة السلطة ومحدودية أثر الإصلاحات على عدد معين من العناصر الأساسية في الدولة العثمانية. وهذا عكس ما ثبت في حركة البيرقدار التي اشترك فيها جيش وشعب على حد سواء. وقد تمتع السلطان سليم بقوة الشخصية حيث وضع أساس الإصلاح، واستطاع أن يبذر بذور الإصلاح في نفوس الناس، وأثر تأثيرا عميقا بأفكاره الإصلاحية وثباته عليها على الناس. وهذا يتضح في موقفه أثناء تبليغه بخبر العزل، حيث ثبت ولم ينهار وضحى بكل شيء في سبيل إدخال النظم الحديثة على الجيش بصفة عامة والإنكشارية بصفة خاصة. وهذا الحدث في إحدى تفاصيله الصغيرة، وهي إصدار فتوى من شيخ الإسلام لعزل السلطان سليم الثالث، يدل على مدى التزام الإنكشارية بالإسلام وصرامة هذا الأمر في نظرهم. رغم فداحة النتائج، إلا أن إسلامهم منعهم من ترك سلطان أدخل أنظمة الفرنجة المنافية للإسلام على عرش السلطنة. والواقع أن إصلاحات سليم الثالث كانت بداية عهد جديد من التغيير لإنقاذ الدولة من الأطماع الأوروبية والضغوط الاستعمارية التي تكالبت على الدولة العثمانية من كل جانب. والواقع أنه بنهاية عهد سليم الثالث أثبتت الإنكشارية أن حركات العصيان وسيلة لتحقيق رغباتهم من ناحية، ومن ناحية أخرى أثبتوا لسائر أفراد الجيش وكبار رجال الدولة والأهالي أنهم لا يزالون أولي بأس شديد يستطيعون عزل السلاطين. وقد قتل سليم الثالث في العام الذي تلاه في 1223 هجري 1808 ميلادي، وكانت هذه خاتمة آمال سليم الثالث، فقد دفع حياته ثمنا لهذه المحاولة الجريئة الفريدة من نوعها. ولكن جهوده لم تذهب هباء، فقد ترك مدرسة من الرجال حملوا لواء الإصلاح بعده، ودل على الطريق الذي يسير عليه من جاء بعده، ولا شك أنه كان الملهم للسلطان محمود الثاني. ملاحظة: هناك رأي يقول أن إصلاحات سليم الثالث هي الملهمة لمحمد علي في مصر. محمد ضياء الدين الرئيس، مرجع سابق، صفحة 112. لقد كانت انقلابات إسطنبول هي المدرسة التي تخرج منها السلطان محمود الثاني، حيث شارك في أحداثها ورأى بنفسه الأسباب والنتائج، وأدرك أن مستقبل الدولة بين يديه، وكانت انقلابات إسطنبول المرآة التي عكست الصورة وأوضحت الأمور للسلطان وأفراد الشعب. فقد رأى محمود الثاني معارضة الانكشارية للنظم الحديثة ومدى تشبثهم برأيهم، فوضع نصب عينيه أمر الانكشارية منذ توليه العرش. السلطان محمود الثاني هو الابن الثاني للسلطان عبد الحميد الأول. ملاحظة: هو ابن السلطان عبد الحميد الأول من امرأة فرنسية اسمها إيما دي بيك دي ريفي، ابنة عم الإمبراطورة جوزفين، وقد أسرها القراصنة أثناء سفرها الطويل في البحر للالتحاق بوالدها في مزرعته في المارتينك، وسيقت كآمة إلى باي تونس الذي أذهله جمالها، فقدمها هدية إلى السلطان عبد الحميد الأول فولدت له محمود. ويدعي بعض المؤرخين أنها هي من زرعت في ابنها روح إصلاح نظم بلاده، مرجع سابق، صفحة 132، سعيد أحمد برجاوي، مرجع سابق، صفحة 210. السلطان محمود الثاني هو الابن الثاني للسلطان عبد الحميد الأول، وعندما تولى العرش كان آخر من تبقى من نسل آل عثمان. كان من أنصار التنظيمات على النمط الغربي، وعلى الرغم من مشاهدته مصير سليم الثالث وأنصاره، إلا أنه ظل يترقب الفرصة المناسبة للبدء في استكمال إدخال النظم الحديثة على الانكشارية، فقد كان يفهم الحالة المتدنية التي وصلت إليها الدولة من اضطراب شديد وفوضى عارمة على جميع الأصعدة. ملاحظة: كما وأن حكمه كان يتعرض لمضايقات النصارى داخل إسطنبول، علي رشاد، تركيا والتنظيمات داخل الإصلاح في الدولة العثمانية، طبعة إسطنبول، مطبعة عامرة، 1332 هجري، صفحة 12. والعقبة الرئيسية أمامه هي الانكشارية الفاسدة الرافضة لأي إصلاح، لذلك لم يفصح عن أي قوانين أو تنظيمات جديدة، لذا فقد صبر محمود الثاني ورتب نفسه وانتظر أكثر من 18 عاما حتى يحقق مراده، فأقر التنظيمات والقوانين القديمة وأخفى قوانينه وإصلاحاته خلف الستار. لقد نظر محمود الثاني إلى حالة الدولة عند توليه العرش، حيث وجدها تأخرت نحو نصف قرن في مدة حكم مصطفى الرابع التي لم تتجاوز 14 شهرا. لقد تولى محمود الثاني العرش في الوقت الذي كانت تهاجم فيه الدولة التي كانت تهاجم فيه الدولة من كل جانب، مع تراجع الانكشارية أمام روسيا وعدم استطاعتها مواجهة الدعوة السلفية في الحجاز. ملاحظة: هي دعوة دينية إصلاحية ظهرت في وسط شبه الجزيرة العربية على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والتي استهدفت في جوهرها القضاء على البدع والخرافات السائدة، ثم تحولت إلى حركة سياسية قامت على إثرها الدولة السعودية الأولى في عام 1157 هجري. إضافة إلى ثورات وتمردات الانكشارية المستمرة داخل العاصمة، وقد اتضح لمحمود الثاني أن العقبة أمام إدخال النظم الحديثة في الانكشارية، ملاحظة: اتضحت ضرورة القضاء على الانكشارية من رسالة أرسلها سفير إنجلترا لدولته في تاريخ 1224 هجري، 3 يونيو 1809 ميلادي، حيث قال: لقد رفض الانكشارية الاعتراف بالوزير الكبير، وإلى أن يتم الحصول على موافقتهم فقد ظل لا يجرؤ على الظهور في العاصمة، وعلى ذلك فلا يمكن القول أنه يحكم الدولة. ولما أمروا بالتوجه للقلاع ووصلوا للدانوب، كانوا حريصين على قيد أسمائهم في الكشوف بدلا من حرصهم على التجمع في جيش واحد وتحت قيادة واحدة. إنهم يعرضون بلادهم لحرب أهلية، مع أنهم على مرأى من خيام الروس، فكان لزاما أن يعمل على إزالتها. ورأى أن غلطة سليم الثالث أنه سار في طريق الإصلاح دون أن يعمل على إزالة هذه العقبة، كما وأن اشتداد نفوذ الانكشارية قد حطم من مجهودات الإصلاح من قبل السلاطين السابقين، وخطوة مهمة كإدخال النظم الحديثة كانت تحتاج للتأني والحذر الشديد، خاصة وأن عدد الانكشارية كان قد زاد عن الحد المطلوب، فهم 229 أورطة، 77 منها في العاصمة. وكانت فاتحة أعمال محمود الثاني تعيين البيرقدار مصطفى باشا في الصدارة العظمى، وأوكل إليه أمر تنظيم الإنكشارية وإرغامهم على اتباع نظمهم القديمة منذ عهد السلطان سليمان القانوني والتي أهملت شيئا فشيئا. وقد حاول محمود الثاني في البداية التعامل معهم بالحسنى وإقناعهم بالنظم الحديثة والتعليم العسكري على النظام الأوروبي، وعرض عليهم معاشا لكل من يرفض منهم الانضمام إلى هذه الفرقة في سبيل اقتناعهم بقبول إدخال النظم الحديثة إلى فيالق الانكشارية حتى تكون متمشية في تنظيمها وتسليحها مع سائر فرق الجيش الأخرى. وعلى الرغم من اقتناع السلطان محمود فإنهم سوف يرفضوا طلبه، إلا أنه أراد أن يمد لهم حبال الصبر ويمنحهم فرصة أخرى قبل أن يخوض مواجهة عسكرية سافرة ضدهم. وعندما لم يجد محمود الثاني نتيجة من الحسنى مع الانكشارية، قام في مستهل حكمه عام 1223 هجري 1808 ميلادي مقدم حسن النية باستدعاء جميع كبار رجال الدولة والوزراء والأمراء وأهل الحل والعقد وشيخ الإسلام وبكلربيك الروميلي وبكلربيك الأناضول وحكام الولايات القريبة من العاصمة. وعندما لبت جميع دعوة السلطان قام بعقد اجتماع معهم شرح فيه ما آل إليه حال الانكشارية من تدهور وانحطاط. ملاحظة: الحديث الذي دار في الاجتماع انظر مخطوط السيد أحمد محمد أسعد الإسطنبولي إس ظفر إسطنبول 1243 هجري، محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 5164 سين 4835 تاريخ تركي ورقة 17-21. شرح فيه ما آل إليه حال الانكشارية من تدهور وانحطاط بعد أن كانوا أداة بطش للدفاع عن الإسلام والدولة العثمانية، وأوضح ما يجب أن تكون عليه من الالتزام الصارم بالانضباط العسكري، وعرض حلولا من شأنها رفع مستوى الانكشارية أهمها ضرورة تسليحهم بالأسلحة النارية المخترعة حديثا وضرورة إنشاء جيش منظم يعادل الجيوش الأوروبية حتى يستطيع العثمانيون مواجهة الأعداء خاصة روسيا والتي استخدمت الأسلحة الحديثة. وهكذا تمكن السلطان محمود من إقناع جميع الحضور حتى المفتي نفسه بضرورة الإصلاح، وإن بقيت المعارضة موجودة من البعض. وتم اختتام الحديث بعرض عدة اقتراحات أهمها تسليحهم بأسلحة نارية حديثة. ملاحظة: أهم القرارات التي جاءت في الاجتماع إلزام الانكشارية بملازمة ثكناتهم أيام السلم خاصة غير المتزوجين منهم، وقف صرف مرتبات وبدلات الساكنين خارجها، ضرورة مواظبتهم على حضور التدريبات العسكرية، تسليحهم بالأسلحة النارية الحديثة وتمرينهم على الأسس العسكرية المطبقة في الجيوش الأوروبية، وقف عادة بيع الوظائف. انظر محمد سهيل طقوش مرجع سابق صفحة 332. وأكد الصدر الأعظم أن الانكشارية لو استجابت لهذه الاقتراحات لعادت الانكشارية لمجدها القديم ولا استطاعت التغلب على الجيوش الأوروبية، ولأصبحت الانكشارية من أقوى الجيوش في العالم. فأقر جميع ما جاء من إصلاحات وحرروا محضرا بذلك. ولم يكتف الصدر الأعظم بذلك، بل استصدر فتوى من شيخ الإسلام بضرورة تنفيذ هذه الاقتراحات على الانكشارية بكل صرامة وحزم، وأصدر الصدر الأعظم أوامره بتنفيذ هذه المقترحات متحصنا بموافقة المجلس وفتوى شيخ الإسلام. وقد أقسم بعض من زعماء الانكشارية وكبار الشخصيات الدينية على تنفيذ هذه الخطوة الإصلاحية والتي وصفت بأنها تتماشى مع المبادئ الإسلامية. المبحث الثاني: إلغاء فيالق الانكشارية. بدأت سياسة محمود الثاني الإصلاحية تسير في الطريق المرسوم لها، واطمأنت نفس محمود عندما حصل مشروعه الإصلاحي على تأييد الجميع بما فيهم ضابط الانكشارية. وإن أظهروا التأييد فإنهم لم يستطيعوا الصبر عندما رأوا المشروع يخرج إلى حيز التنفيذ، وشعروا أن هذا النظام سيكون سببا في ضياع كافة امتيازاتهم وسلب حريتهم، فقاموا كعادتهم بإعلان الثورة والعصيان كمحاولة لإيقاف تنفيذ المشروع الإصلاحي. في هذا الوقت لم تفكر الانكشارية في قتل السلطان محمود الثاني أو حتى عزله، وذلك لأنه كان آخر من بقي من سلالة آل عثمان. وفي الوقت نفسه رسخت فكرة القضاء عليهم في ذهن السلطان محمود الثاني، خاصة وأن الانكشارية خسرت تأييد الرأي العام بشدة. وفكرة القضاء على الانكشارية وإبادتهم لم تكن جديدة، فقد دارت في ذهن السلطان عثمان الثاني. ملاحظة: كان شاعرا حساسا، ومن أبياته المشهورة: كانت نيتي الخدمة لحكومتي ودولتي، وللعجب إن الحسود يعمل لنكبتي. والذي وضع في رأسه عددا من الخطط الإصلاحية التي لو كتب لها النجاح لغيرت مسار الانكشارية كثيرا، ولكن الحاسدين ومن لا يريدون الإصلاح مثل الانكشارية وقفوا أمامه ولم يساعده، كما أنه لم يجد صدرا أعظم قوي يسانده أو وزير يعاونه في خططه الإصلاحية، وكانت النهاية أن قتله الانكشارية. أما إبراهيم الأول فقد كان مصيره لا يختلف كثيرا عن عثمان الثاني نتيجة لميله للإصلاح. أما مراد الرابع لم تخطر هذه الفكرة على باله، على الرغم من امتلاكه القوة اللازمة لذلك، لأن في عهده لم تكن فكرة التخلص من الانكشارية قد تبلورت في أذهان السلاطين العثمانيين بعد. والواقع إن القضاء على الانكشارية لم يتم بطريق الصدفة، وإنما جاء نتيجة خطة مدروسة بدأها السلطان محمود الثاني بسلسلة من التغيرات، متفاديا بذلك الأخطاء التي وقع فيها سليم الثالث. وهذه التغيرات تمت بمعاونة مساعدين مخلصين له. الخطوة الأولى إعادة تنظيم الجيش، والخطوة الثانية هي الحصول على تأييد وعطف العلماء وكبار رجال الدولة. أما الخطوة الأخيرة فهي الحصول على تأييد الرأي العام لسياسته الإصلاحية، وقد ساعد العلماء في توعية الناس بسياسة السلطان محمود الثاني الإصلاحية. كما أنه فيما بين عامي 1230 و1232 هجري، 1814 و1816 ميلادي، استطاع السلطان محمود الثاني التخلص من بعض الجماعات الصغيرة من الانكشارية سرا، وذلك تمهيد للتخلص منهم نهائيا. وقد حققت بعض المؤثرات الخارجية دورها في تنفيذ حركة الإصلاح العثماني في عهد محمود الثاني، فكانت أولى هذه المؤثرات موقف روسيا وضغطها المستمر على الدولة العثمانية، والذي كان أشبه بحروب متصلة. أما المؤثر الثاني فتمثل في الأزمات التي نتجت عن سياسة نابليون التوسعية والتي أثارت متاعب عظيمة للدولة العثمانية، وحرب استقلال اليونان شكلت مؤثرا ثالثا، وهناك حركة محمد علي التوسعية كمؤثر رابع، حيث شكل خطرا كبيرا على وحدة الدولة العثمانية وهدد بانقسامها. وقد صارت مصر مستقلة بزعامة محمد علي في العقد الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، كما شكل نفس الخطر علي باشا تبع دلنلي والي يانيا. ملاحظة: مدينة تركية أوروبية في مركز يانيا تقع على الضفة الغربية لبحيرة يانيا، استعادها اليونان من العثمانيين سنة 1913. والذي استبد بالسلطة في بلاد ألبانيا حتى تم القضاء عليه عام 1238 هجري 1822 ميلادي، فقد قتله جنود السلطان. وهكذا نجد أن موقف محمود الثاني داخل الدولة العثمانية لا يحسد عليه، فقد أحاطت به الضغوط من الداخل والخارج وهددت كيان واستقلال الدولة، فوجد نفسه مضطرا للوقوف موقف المدافع على الجبهتين الداخلية والخارجية، حيث عمت الفوضى الأراضي الشاسعة التي تحكمها الدولة العثمانية. ومن أجل التغلب على هذه الخصوم العتيدة ومجاوزة هذه الأخطار الشديدة، كان لابد من وجود جيش قوي منظم، وكان لابد أن يحظى بمساندة الأهالي وأعيان الدولة. على الرغم من وجود جيش الانكشارية، إلا أنه لم يعد مخلصا في أوقات الحرب، ومشاكسا متمردا عاصيا في الثكنات أيام السلم. فشرع السلطان محمود الثاني وهو ذو إرادة حديدية وحذق سياسي عظيم وصبر لا ينفذ في معالجة هذه العلل، فلم تنضج فكرة القضاء على الانكشارية إلا بعد مرور 20 عاما تخللتها سلسلة من المحاولات المضنية لإصلاح الانكشارية. وقد اقتنع خلالها محمود الثاني أن إزالة معالم القديم جزء من بناء الجديد. ولا شك أن الإصلاحات الواسعة والناجحة التي قام بها محمد علي باشا في مصر كانت أعمال يود محمود الثاني لو اقتدى بها، ولا سيما وأن العساكر المصرية المنظمة والمعروفة باسم الجهادية والتي جيء بها إلى المورا أثناء العصيان اليوناني قد حققت نجاحا خلال فترة قصيرة، وكشفت للعيان حالة الضعف والفساد التي كانت عليها قوات الانكشارية والقوات الأخرى، فترك ذلك انطباعا طيبا لدى الرأي العام اتجاه ضرورة إيجاد جيش مدرب. فانتهز محمود الثاني هذه الفرصة وراح يعمل سرا على اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء الانكشارية، والتي قدمت الفرصة لذلك إذا قامت في 1242 هجري 1826 ميلادي بقلب قدور طعامها علامة على الثورة وهم في غفلة عظيمة. فكانت هذه الحادثة بمثابة إعلان لنهاية الانكشارية، ولا سيما تكايا الطريقة البكتاشية بعد ذلك، كما كان بمثابة بداية الانتقال السلطاني نحو تشكيل بين قوسين العساكر المحمدية المنصورة، الجيش الجديد والحديث الذي قضى على الانكشارية. وفي الحقيقة كانت المصائب عظيمة، بحيث وجد فيها الانكشارية ما أرادوا بلا خوف ولا حساب، ولكن حالت الأيام دون ما يريد السلطان وأوشك أن يصيبه ما أصاب سلفه إذا اجتمعت الانكشارية في ميدان آت ميدان وتآمروا على قتله، ولكن شاء الله أن يرفع عن السلطان شر المتآمرين وتمكن منهم جميعا، ولم تنجح الانكشارية في تنفيذ مخططها وبقي السلطان محمود الثاني على كرسي السلطنة. وعلى الرغم من أن ضباط الانكشارية أقروا المشروع الذي عرضه عليهم الصدر الأعظم محمد مظهر باشا في آخر اجتماع عقده السلطان محمود، إلا أنهم في أول فرصة سنحت لهم تعرضوا للجندي وقت التدريب وأوسعوهم ضربا، واستقر رأيهم على التمرد. وجريا على العادة اجتمعت 5 فيالق من الانكشارية في آت ميدان، ووضع أفرادها القازانات أمامهم وهي مقلوبة، وانطلقوا في شوارع إسطنبول يشعلون النار في الشوارع ويهاجمون المنازل ويحطمون الحوانيت ويسلبون البضائع. وكان السلطان مستعدا لهذا التمرد، والأهالي أكثر ميلا للإسهام في مقاومة الانكشارية. وكان محمد علي باشا والي مصر قد بعث إليه بالمدربين الذين اقتضاهم إنشاء الجيش الجديد الخاص بالإصلاح، وحدد يوما لعرض الجيش الجديد قرب إسطنبول، فشق الانكشارية عصا الطاعة قبل الموعد ب3 أيام، وطالبوا في البداية بإلغاء القوانين المستحدثة للجيش الجديد. يعتبر السلطان محمود الثاني الذي قام بإلغاء فرقة الانكشارية من أعظم الخلفاء وأقواهم وأكثرهم توكلا على الله سبحانه وتعالى واعتمادا عليه وإقداما واجتهادا لما قام به من بسط للأمن وتأمين للمسالك. وقد عمل السلطان محمود الثاني منذ بداية حكمه على كسر قوة الانكشارية التي أصبحت تمثل خطرا على الدولة العثمانية، كما قام بتبديل جيش الانكشارية كليا على ما يتفق مع الأصول والفنون الحربية الحديثة، وكان يأمل في أن يدير الحكومة بصفة مطلقة بدون تدخل أحد، وهو الأمل الذي خطط له عمه السلطان سليم الثالث على الرغم من مقاومة الانكشارية. إلا أن السلطان محمود الثاني أظهر ثباتا ومهارة أكثر من عمه سليم الثالث، وكان هدفه أن يعمل الإصلاح على تقوية السلطنة العثمانية، وقد قام على الفور بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على هؤلاء الجند الذين خرجوا على السلطان، وانتهى الأمر بإسقاط كافة حقوقهم وإلغاء الانكشارية، وقتل منهم من قتل وتفرق منهم من تفرق، فوصل عدد ما قتل منهم ما يقرب 6 أو 7 آلاف جندي ونفي 15 أو 16 ألفا، إذ أن السلطان خطط لإلغاء الانكشارية بصورة محكمة، صورة كان يتوقع فيها كل الاحتمالات التي ستقوم بها الانكشارية حتى يتسنى له في نهاية الأمر القيام بإلغاء هذا اللواء. وفي الحقيقة إن السلطان محمود كان يدرك مدى الفساد الذي وصل إليه الانكشاريون، ويعلم مقدار تخلفهم وتعديهم وقتلهم للسلاطين والتلاعب بالدولة ووظائفها واعتدائهم على الولاة والناس، كما شهد بأم عينه وهم يقتلون سليم الثالث وكيف هرب هو ونجا منهم. نعود لآخر تمرد قامت به الانكشارية، وكان بعد آخر اجتماع عقد محمود الثاني لمناقشة أمر الانكشارية والإصلاح. وعلى الرغم من موافقة قادة الانكشارية على تعليم الأصول الأوروبية الحديثة في 1242 هجري الموافق 11/7/1826 ميلادي، وعند البدء في التدريب بعد 3 أيام فقط أي في 15/7/1826 ميلادي قاموا بثورة، وكان هدفهم من ذلك إظهار عدم موافقتهم بشكل قاطع على التعليم العسكري الحديث. فقد كان من بين الحاضرين في الاجتماع جماعة يميلون إلى الانكشارية، فتعصبوا لهم سرا وأخبروهم بما صار في الاجتماع، فهجموا على بيت الصدر الأعظم وبيوت بعض من كبار رجال الدولة، وأخذوا ينادون في شوارع العاصمة الموت لكل من كان السبب في وضع النظام الجديد، وأشعلوا النار في البيوت بعد نهبها، وقتلوا كل من صادفهم. وفر الصدر الأعظم إلى السلطان وأخبره ما حدث من أمر الانكشارية، ونتيجة لهذا التمرد الذي يعتبر خروجا على السلطة وخروجا على الشرع، قام السلطان محمود الثاني بدعوة كبار رجال الدولة لكي يبحث معهم الأمر. فحضر شيخ الإسلام طاهر أفندي، وعارف أفندي قاضي عسكر الروميلي، وصادق أفندي قاضي إسطنبول، وقد حضر الاجتماع أشهر علماء ذلك العصر البارزين أمثال عبد اللطيف عبد الرحمن أفندي الكردي، وكذا حضر مشاهير علماء الدين والمتصوفة. وتم عقد الجلسة في دار الفتوى يوم الأحد الموافق 21 من ذي القعدة 1242 هجري، واجتمع السلطان مع الحضور، وكان من ضمنهم آغا الإنكشارية، وبدأ الحديث شيخ الإسلام المفتي. كما أن السلطان محمود سأل بعد خطاب شيخ الإسلام ما حكم الشرع في أمر الإنكشارية وأمر تمردهم وخروجهم عن أمر السلطان، وما رأي الشرع في قتالهم، فرد العلماء باتفاق أن قتالهم مشروع، وبالفعل تمكن في نفس السلطان أمر قتال الانكشارية. ورد الصدر الأعظم أن علاج هذا الداء العضال بالاتفاق يكمن في إخراج الدم الفاسد من كيان الدولة عن طريق التدبير الحسن، وبالفعل رأى الحضور توافق الشرع مع حل القضاء على الانكشارية ووجوب الانصياع لأمير المؤمنين. لكن السلطان عندما راجع نفسه وجد أن قتالهم يدعو إلى قيام حرب أهلية مجهولة النتيجة، ولكن العزيمة كانت سارت في المجلس، فقام عبد الرحمن الكردي معلم القصر فشرح للحضور وجهة نظره التي يمكن للدولة أن تسير عليها. وبدأ المعلم الكردي كلامه واحتد واشتد في الكلام وقال: إذا قدر الله البقاء لهذا الدين وهذه الدولة فلتقضي على تلك الفئة الباغية العصاة، وإلا ستغرق الدولة ونضيع نحن وهذا الدين، فما الذي يمكن حدوثه بعد ذلك؟ ملاحظة: ومن فرط الانفعال ألقى الشيخ الكردي سبحته الكهرمانية على الأرض بشدة من شدة غضبه، فانفرطت حباتها على الأرضية المرمرية للقصر، وقد أثر هذا الموقف كثيرا في نفوس الجالسين حتى أنهم بكوا من شدة تأثرهم. فقام السلطان محمود الثاني على الفور ودخل الحجرة الشريفة الموجود بها الأمانات المقدسة، وأخرج اللواء النبوي الشريف ليهجموا على العصاة، وسلمه لشيخ الإسلام وقاضي العسكر والعلماء البارزين، والذين بدأوا في التشاور حول ما ستسير عليه الأمور إذا ما تجرأت الانكشارية على السلطان. وتم هذا بالفعل، فأصدر شيخ الإسلام الفتوى الشرعية بالقضاء على الانكشارية وإبادتها وحل الطريقة البكتاشية. وعندما علمت الانكشارية بذلك قامت بعمل اجتماع وتجمعت في ساحة آت ميدان، وفي أثناء تجوالهم في الشوارع استشهد على أيديهم عدد من الناس وزاد هيجهم، وقد ذهب إليهم العلماء في محاولة منهم لنصح الانكشارية وترغيبهم وتشريفهم لبحث أمل التعليم على الأسلحة الحديثة. ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل، فقد أصرت الانكشارية على رأيها وتمسكت بموقفها، فحكمت على نفسها بالإعدام. وفي أثناء ذلك خرج المنادون لدعوة الناس للاجتماع وتحت السنجق الشريف، فأخذ ذو الغيرة على الدين والدولة يتجمعون حول اللواء الشريف وفي مقدمتهم طلبة العلوم، وسلم الصدر الأعظم اللواء الشريف لأركان الدولة في الميدان، ونصب اللواء الشريف على مبنى جامع السلطان أحمد، وطلب كبار رجال الدولة من العلماء بيان حكم الشرع مع الطغاة الذين خرجوا على السلطان إمام المسلمين. وأجاب العلماء بأنه يستحسن إرسال من يزيل شبهتهم أولا، فاعترض بعض القادة على ذلك واعتبره مضيعة للوقت وأن الشبهة لا تزول إلا بالسيف. فقرر السلطان بدء القتال، واتجه السلطان مع القوات العسكرية ومع الأهالي الذين تجمعوا تحت العلم النبوي الشريف، واتجهوا جميعا إلى آت ميدانا أي ميدان الخيل، والذي كان يطل على سكنات الإنكشارية، وقد احتشدت فيالق الإنكشارية في هذا الميدان ثائرة، وقد قامت بقلب قدور الطعام أمامهم رمزا على استمرار حركة العصيان العسكري، وكانوا في هرج ومرج شديدين، وأقاموا المتاريس أمام البوابة الكبرى لسكناتهم، ولم يمض قليل من الوقت حتى أحاط رجال المدفعية بالميدان واحتلوا جميع المرتفعات المشرفة عليهم، وقد كانت أعداد الجموع المحيطة بالانكشارية تزيد على 60,000، على رأسهم السلطان وتبعه الصدر الأعظم سليم باشا وشيخ الإسلام قاضي زاد طاهر أفندي، يتبعهم العلماء والطلبة. وهكذا سلطت فرقة المدفعية مدافعها على الانكشارية من جميع الجهات، وهجم الانكشارية على موقع المدافع يبغون الاستيلاء عليها، لكنها صبت حممها فوق رؤوسهم، وحصدت المدفعية ونالت منهم منالا كبيرا وحصدتهم المدفعية ونالت منهم منالا كبيرا وأيقنوا أنه لا طاقة لهم على مقاومة المدفعية، والتجأوا إلى سكناتهم طلبا للنجاة، وفشل مخططهم إذ سلطت المدافع قذائفها على السكنات وهدمتها واشتعلت فيها النيران حتى دمرتها على رؤوس البقية الباقية منهم. وقام الجنود النظاميون بإلقاء جثث الإنكشارية في البحر، وقدر عدد قتلهم في ذلك اليوم 6,000 إنكشاري، كما قام الناس بإلقاء الجثث المتبقية تحت شجرة السرو الكبرى، وقد شاهد هذه النهاية العنيفة جموع غفيرة من الأهالي لأخذ العظة والعبرة. وأطلق العثمانيون على وقعة القضاء على الإنكشارية بوقعة خيرية، لأنهم تفائلوا بها خيرا. وفي اليوم التالي صدر فرمان سلطاني بإبطال فئتهم كلية، وإلغاء تنظيم الإنكشارية، وإزالة أسمائهم وشاراتهم، وإبطال ملابسهم واصطلاحاتهم من جميع أقاليم الدولة العثمانية، وهدم أماكن تجمعهم، ونودي بذلك في شوارع إسطنبول، وصدرت إلى جميع الولايات الأوامر بالبحث عن كل من بقي من الإنكشارية وإعدامه أو نفيه إلى أطراف البلاد، حتى يتم القضاء عليهم جميعا. وقد عين السلطان محمود الثاني لجنة من كبار الوزراء لتطبيق الإصلاحات، وعين حسين باشا قائدا عاما للجيش، وكانت لهذا الأخير اليد الطولى في القضاء وإبادة البقية المتبقية من الإنكشارية، كما أرسل السلطان فرمانات إلى ولاته في الولايات يأمرهم بالقضاء على باقي الجنود الإنكشارية في ولايتهم. وإذا أخذنا مصر على سبيل المثال وأحوال الإنكشارية بعد الوقعة الخيرية، سنجد أنهم ندموا على أفعالهم وعضوا على أناملهم من الغيظ، حيث لا ينفع الندم حتى انتهى أمرهم بالهلاك. ويصف أحد جنود الإنكشارية الناجين من الواقعة الخيرية، وكان قد فر إلى الأناضول وعاش بها وعاد إلى إسطنبول شيخا مسنا في عهد السلطان عبد المجيد، يصف ذلك فيقول: لقد كنت في فرقة المراقبة بالإنكشارية، وكانت نيتها في ذلك التمرد، في ذلك التمرد هو الاستيلاء على الراية الشريفة، وكنا نستطيع أن نفعل ذلك لأن جنود حسين باشا وجنود عزة باشا لم تصل بعد، ولكن خروج الراية الشريفة من مقر الباب العالي وسط آلاف العمائم والتكبيرات جعلنا في دهشة، ولم يعد بمقدورنا فعل أي شيء، واندهشنا ماذا سنفعل. واضطرب الوضع في صفوف الإنكشارية وظلت هكذا حتى أتتني الفرصة واستطعت الفرار من المكان. ومن هذه الرواية يتضح لنا أن الإنكشارية تفاجأت من إخراج الراية الشريفة، فعنصر المفاجأة هنا لعب دورا مهما في القضاء على الإنكشارية، حيث أنهم لم يتوقعوا أن يتم توجيه أفواه المدافع إلى سكناتهم، وهكذا سادتهم الفوضى ولم يعرفوا إلى أين المفر، وبذلك سهل القضاء عليهم. كما بذل والي صيدة جهده في تنفيذ فرمان إلغاء الإنكشارية، حيث قام بإغلاق القلاع وحراستها من الإنكشارية، وتسلم جميع قدورهم وأدواتهم الخاصة، وقد رحب أهالي صيدة بهذا القرار لأنهم تخلصوا من هذه الفئة. وبهذا الحدث تخلصت الدولة العثمانية من جهاز قوي فاسد أثر كثيرا على تقدم الدولة وتوسعها في الفتوحات، كما كان سببا في ضعفها، مما نتج عنه ضعف كل الفئات الأخرى التي كانت تعتمد على مناصرة الانكشارية وفسادها، مما سيجعل إدخال الإصلاحات أمرا ميسرا ودون مغامرة بالرؤوس هذه المرة مقارنة بما حصل في الماضي القريب. لقد تم القضاء على المؤسسة العسكرية العثمانية التقليدية التي كانت محط أنظار العالم كله في أيام مجدها العتيد، فقد وصفها أحد المستشرقين بقوله: هي التي كان مستقبل الدولة العثمانية يعتمد إلى حد كبير عليها. فقد أحرزت الدولة العثمانية أعظم انتصاراتها بفضل الانكشارية. ويذكر آخر: يكفي أن توجد فرقة واحدة من الانكشارية في أي جيش عثماني لكي يستميت هذا الجيش كله في ميدان القتال. لقد كانت الانكشارية أول جيش مدرب ومنظم ودائم في أوروبا، وعلى عاتق هذه المؤسسة قامت الفتوحات العثمانية وخاصة في أوروبا. لقد أسس العثمانيون جيشا صنف في عام 799 هجري 1396 ميلادي، صنف ثاني أقوى جيش في العالم بعد جيش تيمور لانك، وفي عام 851 هجري 1447 ميلادي صار هو الجيش الأول في العالم. ثم بدأ الجيش العثماني في التراجع عن المركز الأول، حيث فقد هذه الصفة بحلول عام 1185 هجري 1771 ميلادي، وفي عام 1288 هجري 1871 ميلادي كان الجيش الثالث، وفي عام 1295 هجري 1878 ميلادي كان الجيش الرابع. هذا الضعف والتراجع الذي أصاب الجيش العثماني بصفة عامة كان سببه تراجع الانكشارية وضعفها وتناحرها على مصالحها الشخصية دون الالتفات إلى الفتوحات أو الدفاع عن الدولة العثمانية، وهذا يوضح لنا أهمية الانكشارية في الجيش العثماني، فقد كانت السبب الرئيسي في ضعف الجيش بعد أن أوصلته إلى قمة الانتصار. لقد تبع إصدار فرمان إلغاء الانكشارية إصدار عدة فرمانات وقرارات عامة لتأمين المجتمع. ففي أعقاب إصدار فرمان إلغاء الانكشارية وأعلامها وشاراتها، أصدر السلطان محمود الثاني في اليوم الثاني فرمانا بإنشاء جيش جديد وفق النظم الأوروبية الحديثة، وأطلق عليه اسم عساكر منصور محمدي، أي العساكر المنصورة المحمدية، وهذا الاسم ذو طابع إسلامي، وقد استهدف السلطان محمود من هذه التسمية الدينية قطع الطريق أمام أي هيئة أو طائفة تحاول الإثارة الدينية بين الأهالي نتيجة إلغاء الانكشارية، كما أراد السلطان أيضا من هذه التسمية إحياء الأمل الذي تعلقه الدولة والأهالي على هذا الجيش لتحقيق انتصارات عسكرية باهرة لا تقل روعتها عن انتصارات الانكشارية في عهدهم الذهبي. ولكي تمسح العار الذي ألحقته الانكشارية بالدولة العثمانية نتيجة هزائمها المتكررة وصراعاتها الداخلية، كما تم تعيين معلمين للعساكر المحمدية، وكان هذا قرار من علماء الدولة العثمانية. كما ألغى السلطان محمود الثاني منصب ينيتشاري أغاسي، أي رئيس الانكشارية، وأنشأ منصبا جديدا مكان المنصب القديم أطلق على شاغله سر عسكر. ملاحظة: مصطلح تاريخي عثماني قديم استخدم في العهود السابقة وكان يمنح لقادة الجيش، ومعناه رئيس العسكر أو القائد العام، ولكن السلطان محمود الثاني أدخل تعديلات شتى على اختصاصات شاغل هذا المنصب، فأصبح يجمع في يديه اختصاصات وزير الحربية واختصاصات القائد العام للجيش، وأضاف إليه اختصاص ثالث هو مسؤولية المحافظة على الأمن العام وواجبات الشرطة في العاصمة. وقد عين السلطان في هذا المنصب حسين باشا آغا، وهو أحد كبار ضباط الانكشارية، وكان قد انقلب على الانكشارية من قبل احتجاجا على تصرفاتهم وانضم إلى السلطان، وكانت له اليد الطولى في الوقعة الخيرية، وأصبحت له جميع اختصاصات القائد العام للجيش، وقد تم تسليح وتدريب 20,000 جندي كمرحلة أولى على أن تكون الحصيلة العامة في نهاية العام التالي 120,000 جندي نظامي. الواقع أن إسطنبول منحت حياة جديدة أو منحت حياة جديدة بالقضاء على الانكشارية، وصار مسجد السلطان أحمد مركزا للجيش الجديد، وأما من تبقى من أفراد الانكشارية فقد كانوا يرسلون مكبرين بالأغلال من كل مكان إلى إسطنبول ليتم إعدامهم. وأثناء انتظار هذه اللحظة كان طعامهم بسيط ويعملون في زراعة شجرة الدلب. وقد تم إعدام عدد كبير جدا في أول يوم من أيام إعدامهم يتجاوز 200 شخص. وفي باب الآغا حسين باشا تم إعدام ما يقرب من 120 فردا، واستمرت هذه الإجراءات كل يوم جمعة وقت الظهر لمدة ليست قصيرة. وقد لقيت هذه الخطوة ترحيب من سفراء الدول الأجنبية داخل إسطنبول، خاصة سفير النمسا وإنجلترا، وكانت هذه فرصة لتدخل السفراء الأجانب في شؤون الدولة العثمانية كأصدقاء يريدون مصلحتها وهم في الحقيقة ليسوا سوى أعداء. على أن أهم خطوة خطاها السلطان محمود الثاني على الإطلاق بعد إبادة الإنكشارية هي حل الطريقة البكتاشية وإلغاؤها، وهذه الخطوة في حد ذاتها تدل على جرأة السلطان محمود الثاني، فقد استطاع إلغاء إحدى أهم الطرق الصوفية وهي الطريقة البكتاشية والتي ارتبطت بها الإنكشارية منذ نشأتها، وكانت الدعامة الأساسية لها كما يدل على حنكة السلطان محمود السياسية، فقد استطاع إقناع العلماء الدينيين بضرورة هذه الخطوة، ويدل أيضا على بعد نظره السياسي حيث رأى أن استمرار فرقة البكتاشيين قد يؤدي إلى تمرد وعصيان غير محمود العواقب. ولم يكن يمر شهر واحد على إلغاء الإنكشارية حتى أصدر السلطان محمود الثاني فرمانا بحل الطريقة الصوفية البكتاشية، وهكذا جاء الدور على معاقبة البكتاشيين الذين كثيرا ما ساندوا الإنكشارية العصاة، فقد اجتمع العلماء في مسجد القصر السلطاني في 1242 هجري 8/9/1826 ميلادي، وكان من بين الحاضرين الصدر الأعظم وشيخ الإسلام وقاضي عسكر الأناضول والروميلي وبعض مشايخ النقشبندية وحافظ أحمد أفندي ومصطفى أفندي والشيخ قدرة الله شيخ الطريقة المولودية في غلطة إحدى الطرق الصوفية، والشيخ علي أفندي والشيخ البكتاشي عبد القادر أفندي والشيخ قوجة مصطفى باشا وعدد كبير من مشايخ الطرق الصوفية الموجودة حينئذ، كما حضر الاجتماع كبار العلماء، واتفق جميع هؤلاء بعد عرض الأمر على السلطان وانقضوا على هدم تكايا البكتاشية. وفعلا تم هدمها وهدم مدارسهم والمساجد الملحقة بتلك التكايا وإغلاق بقية تكاياهم التي كانت منتشرة في أنحاء البلاد، كما أمر السلطان محمود الثاني بعدم دفع أي إعانات لهم، مستندا في ذلك إلى أن أصحاب هذه الطريقة كانوا يثيرون القلاقل ويحرضون الشعب ضد السلطان احتجاجا على الوقعة الخيرية. وقام السلطان محمود الثاني بإصدار فتوى من شيخ الإسلام تفيد بأن البكتاشية خارجون عن القانون، وذلك لإضفاء الصفة الشرعية الدينية على قراره، وذلك لمنع الشرور عن المسلمين. واستنادا لهذه الفتوى قام السلطان بإعدام 3 منهم علنا أمام الأهالي من كبار البكتاشية، ونفي الباقون وعمل على تشتيت أتباعهم بترحيلهم إلى أطراف الدولة متفرقين منعا لأي تجمع يقومون به. وقد جاءت تصرفات السلطان في هذا الشأن بعد إلغاء الإنكشارية. ملاحظة: يبدو من ملابسات هذه الفترة العصيبة أن حل الطريقة البكتاشية كان إجراء مكملا لإلغاء فيالق الإنكشارية، وأن هذا الإجراء كان أمرا لا مفر منه في خلال الأزمة، لأن الطريقة البكتاشية عادت إلى الانتعاش رويدا رويدا مرة أخرى، ولو أنها لم تعد كسابق عهدها في تاريخ المجتمع العثماني. وقد تم نفي الشيخ ملك باشا زادة عبد القادر أفندي إلى مانيسا، وشافي زادة محمد عطلة أفندي إلى تيرا، وفرح أفندي إلى بورصة. وفي هذا الشأن يأخذ بعض المؤرخين عليه أنه أسرف في الاقتصاص من البكتاشية، فقد ضرب بيد من حديد على كل شخص ثبت أنه كان متصلا بهم أو حتى متعاطفا معهم. ملاحظة: من الأمثلة التي تساق في هذا الصدد الشيخ عطلة محمد ويشتهر باسم شاني زاد 1183-1242 هجري 1769-1826 ميلادي. كان أحد أعلام الفكر العثماني ذو عقلية موسوعية، تعلم عدة لغات أوروبية، درس الطب، وقد عينه السلطان في 1253 هجري 1819 ميلادي مدونا للتاريخ العثماني. قام بترجمة بعض المراجع الطبية إلى اللغة التركية، وقام ببحوث عديدة في التشريع والتطعيم، وأدخل في اللغة التركية لأول مرة مصطلحات لغوية في علم الطب. وقد أخذ السلطان عليه صلته بأتباع الطريقة البكتاشية، فقام بعزله ونفيه إلى أطراف نائية على حدود الدولة العثمانية، ومات في نفس السنة التي نفي فيها، و ولم يشفع له الإثراء العلمي الطبي الذي حفلت به حياة هذا العالم. مهما بلغت صحة هذه القصة فإن بها بعض المبالغة، لأن السلطان محمود كان يميل إلى العلم والإصلاح والتجديد، فأرجح أن السلطان لم يقم بهذا العمل، وربما تعرض العالم لبعض المسألة ولكن ليس النفي، لأنه عرف عن محمود احترام العلم والعلماء. وهكذا نرى أن الفتوى الشرعية لم تقتصر على إلغاء الإنكشارية والقضاء عليها، بل شملت أيضا من تعاطف معهم وشدد وآزر حماسهم من شيوخ البكتاشية. فكانت الفتوى تتضمن القضاء على الطريقة الدينية التي كانت في جانب الإنكشارية ضد السلطان محمود الثاني. ملاحظة: بعض المصادر ترجع أن محمود الثاني في قضائه على الإنكشارية قد تأثر بما قام به محمد علي باشا ضد الأمراء المماليك في مذبحة القلعة 1226 هجري 1811 ميلادي، لكن الدراسة ترى أن التشابه جاء فقط في الأسلوب لكن ليس في الأسباب للاختلاف الشاسع بينهما. ومن سبقوه من السلاطين المصلحين وضد الإصلاحات التي أرادوا إدخالها. وهكذا ترى أن الفتوى كانت محل إجماع العلماء من مختلف الاتجاهات، وجاءت جميعا تصب في خانة الإصلاحات وتحديث القوة العسكرية للدولة العثمانية. ومثلما حلت الطريقة البكتاشية المتصلة بالإنكشارية، تم حل فرق الإطفاء والحمالين، وهؤلاء على صلة وثيقة بالإنكشارية. والواقع أن الدولة لم تغفل رجال المدفعية وحرس البوسفور الذين تعلقوا بأهداب الولاء، على الرغم من أنهم كثيرا ما أيدوا الإنكشارية وتضامنوا معهم، فقضت على كل امرئ منهم أحست منه أن له ميول للإنكشارية. ولكن الدول الغربية لم تدع للسلطان وقتا يجني فيه ثمرات هذا الإصلاح. ففي سنة 1243 هجري 1827 ميلادي عقدت إنجلترا وفرنسا وروسيا الحلف الثلاثي، وكانت روسيا هي الأخيرة في الانضمام لهذا الحلف، وكان هذا الحلف مكون من أجل إكراه السلطان محمود الثاني على منح بلاد اليونان استقلالها بعد حملة إبراهيم باشا المكللة بالنجاح. وهكذا نرى أن الدول الأوروبية لم تمهل محمود الثاني الوقت الكافي لإظهار محاسن هذا الإصلاح، وقامت بإعادة الكرة عليه في الوقت الذي لم يكن لديه جيش مجهز للتصدي لأي هجمة. ومما عطل ظهور النتائج المرجوة من إلغاء الإنكشارية ازدياد هوة الخلاف بين السلطان محمود الثاني ومحمد علي باشا والي مصر. فنجد أن السلطان محمود الثاني بدأ في إصلاحاته العسكرية، ووجه نظره شطر محمد علي باشا والي مصر، وطلب منه إرسال 12 خبيرا من الخبراء العسكريين لتدريب الجيش العثماني. فاعتذر محمد علي عن عدم إرسال الخبراء بأعذار مخادعة واهية، ولم يستجب لطلب السلطان، فاستشعر منه الخوف والريبة. وكان ذلك الأمر في سنة 1242 هجري 1826 ميلادي. ملاحظة: عندما لم يجد السلطان محمود الثاني رغبة من محمد علي في مساعدته، توجه ناحية أوروبا، وقد ترددت فرنسا وبريطانيا. أما بروسيا والنمسا فقد استجابت لرغبته وأرسلت بروسيا في عام 1251 هجري 1835 ميلادي في زيارة خاصة الضابط البروسي ذو الشهرة العالمية خون مولتكه، وعينه السلطان مستشارا لشؤون تدريب الجيش، ثم لحق به 15 ضابط. وكان استخدام الضباط الألمان في الجيش العثماني خطوة مهمة على أول الطريق نمو النفوذ الألماني في الجيش العثماني نموا عظيما، والذي نتج عنه سياسة ألمانيا نحو الدولة العثمانية وفي سياسة الاتجاه نحو الشرق. مولتكي أحد أربعة عمالقة قامت على أكتافهم الإمبراطورية الألمانية الحديثة، غليوم الأول وبسمارك وخون رون. ولد عام 1215 هجري 1800 ميلادي، عين ضابطا بالجيش البروسي، سافر إلى إسطنبول وظفر بتقدير عميق من السلطان محمود الثاني. خدم في الجيش العثماني، شهد موقعة نصيبين عام 1255 هجري 1839 ميلادي، التي هزم فيها الجيش العثماني على يد الجيش المصري، وكان هيئة أركان الحرب بالجيش العثماني، ويقال أنه هرب مع سائر الضباط العثمانيين الذين فروا من أرض المعركة، ويقال أنه هرب دون أن يتمكن من أخذ ملابسه وأوراقه الخاصة، وعاد إلى بروسيا وتدرج في الوظائف العسكرية حتى وصل إلى رئيس الأركان الحرب بالجيش البروسي، وحصل على رتبة مشير، وصار في عهده الجيش البروسي أقوى جيش في أوروبا، وكان له الفضل في انتصار بروسيا على النمسا في معركة سادوا التي يسميها المؤرخون الألمان كونيغراتس في 1282 هجري 1866 ميلادي، وعلى فرنسا في موقعة سيدان 1287 هجري 1870 ميلادي. اعتزل الخدمة عام 1306 هجري 1888 ميلادي، وتوفي في 1309 هجري 1891 ميلادي. انظر عبد العزيز الشناوي مرجع سابق الجزء الأول صفحة 554-555. وكانت هذه بداية الأزمة بين الطرفين، حيث تصاعد الموقف بعد ذلك عندما طلب السلطان من محمد علي باشا إرسال عدد من الجنود للاشتراك مع جيوش الدولة العثمانية في حربها ضد روسيا عام 1244 هجري 1828 ميلادي، فرفض محمد علي طلب السلطان معتذرا بأسباب عادية، منها بعد المسافة عن طريق البر وعدم وجود سفن تنقل الجنود بطريق البحر، كما تحجج بتفشي وباء الكوليرا في مصر والشام وانتشاره بين جنود الجيش المصري، وقد صدق خوف السلطان منه، فلم تكد تمر عدة سنوات حتى نشبت بين السلطان ومحمد علي حرب الشام الأولى عام 1246 هجري 1831 ميلادي، وتلتها حرب الشام الثانية عام 1255 هجري 1839 ميلادي. وهكذا ساءت العلاقة بين الطرفين حتى غدا من المتعذر اعتماد السلطان محمود الثاني على محمد علي في أي أمر، وهكذا مد محمود الثاني بإصلاحاته عمر الدولة العثمانية، حيث استطاع أن يكمل المشوار الذي بدأه من سبقه من السلاطين، وإصلاحات محمود الثاني بما فيها إلغاء الانكشارية في تلك الفترة الحاسمة من تاريخ الدولة العثمانية أعطتها مزيدا من القدرة على مواجهة الدول الأوروبية الكبرى ومطامعها تجاه أملاك الدولة. لم تكن فكرة القضاء على الانكشارية بالأمر الهين البسيط، فالانكشارية فرقة في الجيش العثماني لها تاريخ طويل مديد حافل بالبطولات ونكران الذات، وقامت جميع الفتوحات العثمانية على أكتاف هذه الفرقة، ولها من العراقة ما للدولة العثمانية نفسها من العراقة، لذلك كان على السلطان محمود الثاني التريث لحل هذه الأزمة، وقد جاء الحل حادا وصعبا، ولكن كان لا بد منه، إن بتر العضو الفاسد في الجسم مؤلم ولكنه ضروري لصحة الجسم العامة، وهذا ما حدث للإنكشارية. صحيح أن القضاء على الجيش بالنسبة لدولة كبرى يضعها في موقف محرج جدا، ولكن بالنسبة للإنكشارية كان الأمر مختلفا، فقد كانت خطرا داخليا يهدد كيان الدولة، ولم تعد تفيد الدولة في الحرب، بل على العكس تسببت في خسارة الدولة الكثير من المعارك والأراضي. وإذا استمرت الانكشارية بحالتها الأخيرة لكانت سببا مباشرا في التعجيل بنهاية الدولة العثمانية، إن هذه المرحلة تمثل مرحلة مهمة في تاريخ الدولة العثمانية والأقاليم العربية لما لها من نتائج جيدة ومهمة، فهي تمثل بداية التحرك والرغبة في التطور بعد الجمود والتحرك للأمام، إن الانكشارية كانت من أسباب هذا الجمود والعجز عن المواصلة، انحلالها جعلها منغلقة على نفسها عاجزة عن تطوير نفسها، فعجزت بالتالي عن القيام بالدور المطلوب منها، وللأسف فإن الانكشارية هذه هي التي ألقت الرعب في شعوب أوروبا وحملت بعض ملوكها على التحالف والتكاتف لصد هجماتها ووضع حد لفتوحاتها في أوروبا. انقسمت آراء المؤرخين حول مدى صحة خطوة محمود الثاني في القضاء على الانكشارية، فمنهم من أيد الخطوة ومنهم من عارضها، وإن السلطان أخطأ في القضاء عليهم قبل تأمين جيش جديد مدرب. وإذا أردنا تفنيد كل رأي ومدلولاته، فإن الرأي الأول القائل بأن السلطان أخطأ بقضائه على الانكشارية قبل تشكيل العساكر المنصورة المحمدية، وكقاعدة عامة أن تكوين جيش جديد يحتاج مدة طويلة. كيف والدولة العثمانية كانت مشتبكة في حروب في عدة ميادين؟ وهذا ما حدث، فقد استغلت الدول الأوروبية الفترة غير القصيرة والتي أعقبت القضاء على الانكشارية وقامت بإحراز انتصاراتها. ولم يقتصر الأمر فقط على الدول الأوروبية، بل تعداه للولاة العثمانيين، فقد أحرز محمد علي انتصاراته المعروفة في بلاد الشام. وأصحاب هذا الرأي يستندون إلى هذه الفترة بالتحديد التي كانت مفعمة بالأحداث السياسية، فقد نهضت اليونان مسرعة وضربت الأساطيل العثمانية ضربة قاضية سحقت فيها الأسطول العثماني ومهدت لاستقلال اليونان. إن القضاء على الانكشارية أوجد عدة متغيرات سواء في المجتمع أو بنية الدولة العثمانية، وكان سببا في ظهور بعض الكوارث التي حدثت خلف بعضها في وقت قصير. كان بقاء الدولة بلا جيش مطمعا للأعداء، فقد بدأت الدول الأوروبية في التحرك، فبعد استقلال اليونان بدأت فرنسا وإنجلترا وروسيا بتتبع خطى أخرى للوصول إلى الهدف. فقد قامت الدول الثلاثة بحملة بحرية هزمت الأسطول العثماني هزيمة نكراء في موقعة نوارين أو نافارين عام 1243 هجري 1827 ميلادي. ولم تكتفي روسيا بذلك، بل أرادت تأمين الجبهة الغربية والجنوبية الغربية، وتقدمت الجحافل الروسية الضخمة واستأنفت القتال في 1245 هجري 1829 ميلادي. ولم تستطيع القوات العثمانية الجديدة القليلة العدد فعل شيء أمام الجحافل الروسية، فقد كان الفوز من نصيبهم رغم ما أظهره القادة العثمانيون من الكفاءة الفذة في إدارة المعركة، وما أظهره الجيش من الشجاعة والبسالة، فقد تمكنت الجيوش الروسية عبور نهر الدانوب واختراق جبال البلقان بجيش قوامه 20,000 جندي، ودمرت في طريقها الحاميات العثمانية ووصلت أدرنة واحتلتها عنوة. وهنا تظهر نقطة خطيرة، وهي أنه لم يبق إلا القليل للوصول إلى إسطنبول واحتلالها. وعلى الرغم من أن محمود الثاني قد أعد جيشا من أهالي إسطنبول يقدر بنحو 30,000 جندي، إلا أنهم لم يستطيعوا صد التقدم الروسي. فإن سياسة إنجلترا خاصة ومعها فرنسا وبقية الدول الأوروبية ترغب في إضعاف الدولة العثمانية ومنعها من التقدم والتطور، ولكن مع بقائها عقبة في مواجهة روسيا وحاجزا منيعا يمنعها من الوصول إلى البحر المتوسط. ولهذا فعندما استولت روسيا على أدرنة هبت الدول الأوروبية ضد روسيا وتوسطت في إجراء مباحثات بين الدولتين المتحاربتين بواسطة بروسيا، وأرغم السلطان محمود الثاني على توقيع أسوأ معاهدة مهينة في تاريخ الدولة العثمانية، معاهدة أدرنة في 15/3 سنة 1245 هجري الموافق 14/9/1729 أو ربما 1829، وقد وقعها السلطان والدموع تملأ عينيه، وكانت مهزلة في التاريخ العثماني. إضافة إلى أنه في هذه الفترة كان من الضروري أن تصادق الدولة العثمانية على استقلال اليونان، وبالطبع استفادت فرنسا من هذه الأوضاع الداخلية للدولة العثمانية التي صارت بلا جيش ولا أسطول، وقامت بإنزال جيشها على سواحل الجزائر واحتلالها عام 1246 هجري 1830 ميلادي. ثم اعترفت الدولة العثمانية باستقلال بلاد العرب. أما بالنسبة لمحمد علي باشا والي مصر، فقد تقدم بجيشه حتى وصل إلى كوتاهية في 1248 هجري 1832 ميلادي، في الوقت الذي كان فيه السلطان محمود الثاني منشغلا بحرب روسيا، مما اضطره لعقد اتفاقية ميناء خنكار 1250 هجري 1834 ميلادي حتى يمنع تقدم محمد علي باشا، كما أن بريطانيا تدخلت في التجارة، مما جعل السلطان يشعر بضرورة توقيع اتفاقية تقضي بحرية التجارة للأجانب في الدولة العثمانية. ملاحظة، وكان هذا موجها ضد محمد علي باشا والي مصر، والذي ازدادت كراهية السلطان له بسبب الإدارة المطلقة التي كان يطبقها في مصر، وكان هذا الوضع له نتائجه الخطيرة على اقتصاد الدولة العثمانية. ويقول جودة إن الدولة فتحت مصراعيها للصادرات وانحطت الصناعات الداخلية بشكل ملحوظ عام 1838 ميلادي. من المعلومات السابقة نكتشف أن جميع هذه الأحداث لم تكن جديدة على الساحة السياسية، فهي عوامل خارجية ومخاطر واجهها محمود الثاني منذ بداية حكمه، ولم تظهر بعد القضاء على الإنكشارية مباشرة، فقد كانت بلاد اليونان في حالة ثورة دائمة لنيل الاستقلال، والجزيرة العربية ظهرت فيها الدعوة السلفية، كما أن الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا كانت مستمرة، وتعتبر حرب تقليدية. وهكذا نرى أن جميع هذه المشاكل السياسية كانت موجودة. أما عن فرنسا واحتلالها للجزائر، نجد أن فرنسا كانت قد طمعت في الجزائر حتى بوجود الإنكشارية، فإن ووجودها لم يكن ليمنعها من القيام بالاحتلال، لأن الإنكشارية كانت أصغر من أن تتصدى للجيوش الفرنسية. وهذا لم يكن جديدا على الدولة العثمانية، فإنها كانت تعاني من تكالب الأعداء عليها قبل القضاء على الإنكشارية بأكثر من 150 عاما. وهذه جميعا عوامل خارجية خنقت نتائج القضاء على الإنكشارية، ولم تمهل محمود الثاني وقتا يتمم فيه مشروعه العسكري. ملاحظة: لقد توفي محمود الثاني عام 1255 هجري 1839 ميلادي بداء السل الذي أصيب به نتيجة حزنه على فشل إصلاحاته بسبب كثرة الضغوط الأوروبية. عبد القادر دادا أغلو، مرجع سابق، صفحة 77. ولم تمهل محمود الثاني وقتا يتمم فيه مشروعه العسكري، كما أن محمد علي استغل ضعف الدولة العثمانية قبل القضاء على الإنكشارية، فقد أظهر بوادر الاستقلال والقوة في أعقاب إخماده حركة التمرد في بلاد اليونان، ورفض مساعدة محمود الثاني في إرسال خبراء عسكريين لتدريب الجنود الجدد، مكشرا بذلك عن أنياب الاستقلال بحكم مصر والشام إضافة إلى الحجاز. أما كون الدولة أصبحت عارية تماما دون الإنكشارية، فهل كانت الإنكشارية تحميها حقا وتستر عريها؟ لم تكن الإنكشارية قادرة مطلقا على الدفاع عن الدولة العثمانية، كانوا يدخلون المعركة من أجل خسرانها وأعدادهم كثيرة، ولكن عددا قليلا من الإنكشارية يخرج إلى الحرب، وهؤلاء يهرب من ساحة المعركة، فالإنكشارية جيش داخل العاصمة وضد السلطان، ولم يكن جيش يحمي الدولة. وإذا صارت عارية كما يقال لأن العساكر المنصورة المحمدية ما زالت في دور الإنشاء، فالإنكشارية لم تكن لتسمح أبدا بإنشاء فرقة صغيرة في وجودها، والأمثلة على ذلك كثيرة، فلم يكن ممكنا عمل ذلك إلا بالقضاء على الإنكشارية. أما المؤرخ الذي قال إن الجيش لم يكن له جذور، وهو الذي جعل السلاطين العثمانيين دمى في أيدي أوروبا لأنه كان على القواعد الأوروبية، كيف ذلك؟ وجذورهم التاريخية وماضيهم العريق هو الذي صلب عقول الإنكشاريين وجعلها ترفض كل إصلاح أو تطوير. فإذا كان الجيش الجديد جعل السلاطين دمى في أيدي أوروبا، فالإنكشارية جعلت السلاطين دمى في أيديها على المسرح السياسي الذي يراه كل العالم. كما وأن الدولة كانت آخذة في الضعف والانهيار نتيجة لعدة عوامل أخرى، مما ساعد على زيادة سلطة أوروبا على السلاطين العثمانيين، ليس ضعفا من السلاطين ولكن للحفاظ على ما تبقى من أراضي الدولة العثمانية. فالقواعد الأوروبية التي بني عليها الجيش الجديد لم تمس الشرع الإسلامي، وهذا هو المهم. أما الرأي الثاني فهو أن السلطان محمود الثاني أصاب في عمله، ويستدلون على رأيهم هذا بما حققه من إصلاحات لم يكن لينطلق فيها بوجود الإنكشارية. لقد تخلص محمود الثاني من العائق الأول ضد الإصلاح، ثم انطلقت عجلة الإصلاح بعد ذلك، وكان أهم الأعمال ما تناول الناحية العسكرية، فقد شرع في تكوين الجيش الجديد على الطراز الأوروبي الحديث، كما كان القضاء على الإنكشارية تحطيما للأغلال التي قيدت محمود الثاني والسلاطين من قبله عن المضي في إصلاح الدولة وخاصة الناحية العسكرية. فقد انطلق في الخطط الإصلاحية التي ظلت كامنة في ذهنه لمدة 18 عاما. والحق أن السلطان محمود الثاني بذل جهودا مضاعفة في تأسيس العساكر المنصورة المحمدية، فقد أدرك أنه إذا كان الحصول على الجنود أمرا سهلا، فإن الحصول على ضباط أكفاء ليس بالأمر اليسير، فقد أرسل ضباط جيشه في عام 1243 هجري 1827 ميلادي إلى مختلف المدارس الأوروبية ليتدربوا بها، كما قام باستدعاء ضباط ومهندسين فرنسيين وألمان لتدريب الجند، وقد أسس أكاديمية عسكرية في 1249 هجري 1834 ميلادي. وأرسل خريجيها إلى العواصم الأوروبية لاستكمال دراساتهم العليا، كما اهتم بالتنظيم المالي لهذا الجيش، فخصص له خزانة عرفت باسم خزانة المنصورة للصرف على الجنود ودفع رواتبهم بانتظام، فقد كانت لهم رواتب شهرية وزي خاص وغطاء للرأس من الجوج مستدير العمة. ثم تحول إلى نوع من الطربوش، وبمرور الوقت عززت قوات الجيش الجديد بوحدات احتياطية في الأقاليم المختلفة، وقد تمكن محمود الثاني في خلال سنتين من وضع نواة الجيش الجديد، فقد قضى هذه الفترة في غرفة حجرية في إحدى الثكنات، كان يخرج للتدريب في برد الشتاء أمام الجيش، كأي زعيم عسكري، اختلط بالطين أثناء التدريب، كان لا ينام في الليل ويدقق في الكتب الواردة، مرن عساكره بنفسه وارتدى ملابس الجند، وأخيرا فقد قام بكافة الأعمال لتأسيس جيش قوي مدرب تعتمد عليه الدولة العثمانية في حروبها. ونتيجة لجهود السلطان محمود الثاني اللامحدودة في إعادة تنظيم الجيش، وصف أحد المؤرخين الجيش الجديد بأنه صار في عام 1255 هجري 1839 ميلادي أحد جيوش العالم الذي يعمل له حساب. كما أن معركة نافارين لم تثني السلطان عن عزمه، فقد استعد لتأسيس أسطول جديد، وفي هذه الفترة اشترى أول سفينة حربية بخارية عام 1243 هجري 1827 ميلادي وأسماها سرعت أي سرعة، وقد ظهرت نتائج بناء الجيش الجديد في صورة الهزائم التي منيت بها كل من مدينتي فلافير وتشيرش في عام 1243 هجري 1827 ميلادي في اليونان، كما وأن القائد المحنك هاستينغز لقي الهزيمة على يد النظام الجديد، كما أنه في أثناء الحرب مع روسيا في بلاد القرم أبدت القلاع التركية مقاومة شديدة، مما جعل القيصر ينسحب من الميدان مجروح الكبرياء تاركا القيادة إلى ديبتش القائد العام، وفي أثناء حصار شوملة اضطر القيصر إلى رفع الحصار لما لاقاه من مقاومة وانتظام الجيوش الجديدة، وقد اكتشفت روسيا مدى تطور وانتظام الجيوش الجديدة على عكس الانكشارية، فحار رجال أوروبا فيما أبداه الجيش من شجاعة وثبات، فقد شاهدوا تراجع الجيوش الروسية في شوملة على الرغم من استعدادها وكثرة عددها مع تكبدها خسائر فادحة، كما شبه وزير النمسا مترينخ تقهقر الروس في هذه الحرب بتقهقر نابليون في عام 1812 ميلادي. هذه النجاحات شجعت محمود الثاني على الاستمرار في الإصلاحات، خاصة وأن المدن العثمانية سكنت إلى الراحة والهدوء واطمأن الناس خاصة الأجانب على أنفسهم وأموالهم. ظهر هذا بوضوح في أعقاب معركة نافارين، لأنه لو وقعت أثناء وجود الإنكشارية لقامت مذابح دامية ضحاياها من اليونانيين والأجانب على أيدي الإنكشارية. ولكن للأسف فبالرغم من كل هذا النجاح فإن بقاء الدولة فترة غير قصيرة قبل أن يتم إعداد الجيش الجديد جعلها مطمعا للأعداء، فقد جاءت معركة نافارين حادث مكمل لانهيار القوة الحربية، كما أن روسيا استغلت هذا الوضع تماما وفرنسا كذلك، ولكن إذا ما دققنا النظر في هذه النتائج سنجد أنها ليست بسبب سوء تنظيم الجيش وإن وجدت فيه بعض العيوب، فهي ليست مجال الدراسة، وإنما كانت هذه النتائج بسبب ضغط الدول الأوروبية باستمرار على الدولة العثمانية. هذا الأمر لم يظهر في عهد محمود الثاني فجأة، ولكن ظهر في عهد السلاطين السابقين له، كما أن الانكشارية لم تكن لتسد هذه العيوب. فإذا أخذنا عهد سليم الثالث على سبيل المثال، فإن روسيا والدول الأوروبية كانوا قد وضعوا أعينهم على أراضي الدولة العثمانية منذ زمن، فلم تشأ هذه الدول الصلاح للدولة العثمانية وعودتها إلى سابق عهدها في القوة والمنفعة، قاموا بتحريض الانكشارية مع الضغط على الدولة العثمانية في الجبهات الحربية أدى إلى إلغاء النظام الجديد في عام 1222 هجري 1808 ميلادي. مع مساعدة الانكشارية لهم فقد كانوا يتشاجرون على العلوفة في ميدان القتال بدلا من الثبات أمام العدو. إن إعادة تنظيم جيش في أثناء الحرب هو أمر صعب، فمن طبيعة الحرب سواء كانت ناجحة أم فاشلة استنزاف قدرة الجيش وإظهار عيوبه ونقاط الضعف في تسليحه وتنظيمه، لأنه يكون من الصعب معرفة هذا الأمر أثناء السلم. نار الحرب كانت تصهر الدولة العثمانية وإمكانياتها بصفة مستمرة، مظهرة في ذات الوقت الحاجة إلى الإصلاح. فإذا كان الجيش الجديد قد فشل إلى حد ما في الحروب التي خاضها، فهذا لم يكن عيبا به، وإنما لأن آثار الانكشارية باقية رغم القضاء عليها. إن الشرخ الذي أحدثته انحرافات الانكشارية لم يستطع أحد في الدولة العثمانية رأبه، لأن الأوان قد فات. لقد احتملت الدولة العثمانية كثيرا من انحرافات الانكشارية وحاولت إصلاحها وتقويمها، ولكنها لم تستطع. وآخر دليل على ذلك أنه عندما قام السلطان محمود الثاني بمحاولاته في ترميم القوات المحاربة أحرزت انتصارات في حروب 1224 و1225 هجري، 1809 و1810 ميلادي، أثارت إعجاب أوروبا وجعلتها في شك من قوة الدولة الحقيقية. وفي هذه الحرب لم يحظى العثمانيون بمساعدة خارجية أبدا، فقد قاس منهم الروس وفروا، حتى أن الأتراك قرروا عبور الدانوب وتعقب أعدائهم. إلا أن هذا النجاح لم يدعم سلوكهم الحضاري، فعندما سلمت بلغراد للأتراك عام 1227 هجري 1812 ميلادي، أعلن المنتصرون المبادئ الجديدة في معاملة الأسرى. إلا أنه في اليوم التالي قاموا بإعدام أكثر الأسرى أمام قلعة بلغراد، ولم يهتموا بالوعود التي قطعوها. على أي حال، إن القضاء على الانكشارية لا يدل على القسوة، وإنما على الحزم والصبر والخبرة وضبط النفس والشجاعة. فقد رأى السلطان محمود بعينيه سليم الثالث ومصطفى الرابع وهما يذبحان أمامه، وهذا بلا شك أثر في محمود الثاني ضد الانكشارية. هناك شبه إجماع من المؤرخين والباحثين على الإشادة بعمل السلطان محمود الثاني وتخليص الدولة والمجتمع العثماني من شرور أفعالهم، والحق أن الباحث المحايد لا يستطيع أن يقلل من أهمية النجاح الذي أصابه السلطان محمود الثاني بعد أن تفاقمت خطورتها وجبروتها. وهنا تجد الدراسة أن هناك سؤالا يطرح نفسه عن مدى صحة عمل محمود الثاني، وللإجابة على ذلك نجد أن هذا العمل نسبة الصح فيه أعلى من الخطأ بمراحل. فمحمود الثاني أصاب بالقضاء على الانكشارية فهي فئة فاسدة، فإذا لم يتمكن السلطان محمود الثاني من القضاء عليها لكانت قضت هي عليه وعلى الدولة العثمانية، ولسقطت الدولة بعد محمود الثاني، لأنه لم يكن بالمستطاع منع روسيا من دخول إسطنبول أو نزول القوات الفرنسية في الجزائر أو استقلال اليونان وما إلى ذلك، لأن فرنسا كانت قد خططت لاحتلال المغرب العربي دون خوف من الانكشارية، وبلاد اليونان قد قامت بثورة أخمدها جيش محمد علي باشا في وجود الانكشارية وفشلها في هذا الأمر. وطالما قامت ثورة أولى حتى ولو أخمدت، فإن طريق الاستقلال في اليونان كان قد بدأ. أما روسيا وهي العدو المتربص بالدولة العثمانية دائما، فلم يكن وجود الانكشارية يردعها عن الحرب. وإن كان الجيش الجديد قد فشل نوعا ما في مواجهة هذه الأمور، فهذا ليس عيبا في إلغاء الانكشارية أو تدريب الجيش الجديد، وإنما لأن الدول الأوروبية لم تكن تردعها الانكشارية وبالمثل الجيش الجديد. وخطأ محمود الثاني هو أنه لم يضمن ولاء الأقاليم العثمانية، بمعنى أنه لم يتفق مع الولاة العثمانيين على إمداده بالجيوش تدافع عن الدولة العثمانية في الوقت الذي يتم فيه تدريب الجيش الجديد. فقد كان حوله ولاة أقوياء مثل والي البوسنة وبعض ولاة شرق أوروبا ومحمد علي باشا والي مصر والشام. إلا أن هذا الأخير عليه ملاحظات في أنه أصلا يرفض مساعدة الدولة العثمانية، إضافة إلى أنه يريد الاستقلال، وترى الدراسة أن هذا هو الخطأ الذي وقع فيه محمود الثاني، إذ أنه لم يضمن مساعدة جيوش من الأقاليم العثمانية قبل إلغاء فيالق الانكشارية. أما أن محمود قد حرر أوروبا من رهبة سيطرت على نفوس الشعب والحكام بسبب الانكشارية، فإن الانكشارية نفسها هي من حرر الدول الأوروبية من هذا الإحساس، فقد قدمت أراضي الدولة لقمة سهلة للأعداء في الوقت الذي كانت تتخاذل في أرض المعركة وتتصارع داخل القصر السلطاني على الأعطيات. وعلى أي حال، فإن الخطأ الآخر هو توقيت هو توقيت اتخاذ هذه الخطوة، لأن فكرة القضاء على الانكشارية جاءت متأخرة أكثر من قرن من الزمان، فلو حدثت قبل وقت وقوعها لكانت أثمرت الثمار المرجوة منها، ولكن تخوف السلاطين من هذا الأمر وتباطؤهم في القضاء عليها وقوة الانكشارية اللامحدودة في نفس الوقت عطلت القضاء عليهم، مما عطل بالتالي ظهور النتائج، وذلك لأن الأخطار الخارجية كان قد استفحل أمرها، ولم يعد من المفيد إجراء الإصلاحات التي قام بها محمود الثاني، وعلى هذا فإن إلغاء الانكشارية لم يعد خطأ وإنما متأخرا. حقا إن محمود الثاني قد أنقذ الدولة العثمانية من شرورهم، وقام بعمل لم يستطع غيره القيام به، كما أنه مهد الطريق لمن جاء بعده وخلصهم من خراب داخل الدولة، إلا أن الترياق لم يأتي من العراق إلا بعد أن شرف المريض على الهلاك. الخاتمة: من خلال هذه الدراسة عن دور الانكشارية في إضعاف الدولة العثمانية، تمكنت بفضل الله تعالى أن أجمع ما استطعت من المعلومات من واقع المصادر والمراجع المتخصصة من أجل إعطاء صورة واضحة للدور الذي قامت به الانكشارية لإضعاف الدولة. 1- بادئ ذي بدء، عالجت في التمهيد مصطلح الانكشارية، وأظهرت الدراسة أن كلمة الانكشارية هي كلمة عربية، وأنها حرفت عن كلمة يكيتشاري عندما ترجمت عن التركية، وبالتالي يتضح أن هناك اختلاف من حيث نطق وكتابة الكلمة. 2- ويعود هذا الاختلاف والتحريف إلى اختلاف في نطق الحروف العربية عن مثيلاتها في اللغة التركية. 3- أما عن مصطلح الدوشرما، فقد أطلقه المستشرقون على الأطفال المسيحيين الذين يجمعوا من البلاد المفتوحة أو من القرى المسيحية، وذلك بهدف إلصاق تهمة انتزاع الأطفال من أحضان أسرهم بالدولة العثمانية، على الرغم أن لفظ دوشرما أخذ من كلمة عربية وهي داشر، والتي تعني المتشرد أو الذي لا يلتزم بالعادات والتقاليد، فالأولى إذن أن تطلق على الأطفال المشردين في الطرقات وليس لمن ينعم بحياة هانئة في أحضان ذويهم، وبهذا تسقط دعواهم بوجود ضريبة الغلمان في الفترة المبكرة من تأسيس الانكشارية. وعالج الفصل الأول موضوع نشأة الانكشارية، حيث أفردت الدراسة 3 موضوعات بهذا الفصل، والفقرة الأولى تتعلق بالأوضاع العسكرية في بداية العهد العثماني. 4- اتضح من خلال العرض أن أول شكل للجيش العثماني كان من المتطوعين من البدو الرحل، ولم يأخذ صفة الجيش النظامي، وإنما اعتمد على المنادات بين قوات العشائر لتجميع المجاهدين، وأطلق عليهم مجاهدي النفير. ثم ظهرت قوة المشاة بين قوسين البيادة، والتي اعتمدت على الجنود المدربين، لكن هذه القوة لم تستمر طويلا، إذ أن قلة خبرة العثمانيين العسكرية ساعدت على فشل تحويل الفارس التركي إلى جندي مشاة. جاءت الفقرة الثانية خاصة بتأسيس الانكشارية، وكانت تنظيماتها لا نظير لها في التاريخ. 5- واتضح من خلال الدراسة أن أساس فكرة جيش الانكشارية من كتاب الوزير السلجوقي نظام الملك، وهذا يعني وجود فكرة تدريب الأطفال على القتال ليصبحوا جنودا أشداء منذ زمن بعيد ومتبعة في كثير من الدول عبر التاريخ. فرأى أورخان الاستفادة من الأطفال الأيتام نتيجة الحروب الدائرة على حدود العالم المسيحي. 6- كما يظهر ارتباط الانكشارية منذ نشأتها بالطريقة البكتاشية الصوفية، والتي كان عاملا مهما في تقدم الفتوحات العثمانية، وكما كان هذا الارتباط محركا للنجاح، فقد تحول مع الزمن وصار محركا على التمردات وثورات الانكشارية، لأن شيوخ البكتاشية لم يتراجعوا يوما عن مد يد العون للانكشارية. 7- وتظهر قوة أنظمة وقوانين الانكشارية التي كانت متبعة في شؤون حياتهم، فهي لم تترك أي جانبا إلا وأحكمت تنظيمه، وعندما التزمت الانكشارية بهذه القوانين قامت بأعظم الانتصارات الإسلامية. 8- وضحت أهمية منصب الآغا، وكيف أنه كان يعتبر شخصية بارزة في الدولة العثمانية، فقد نال بعض الأغوات منصب الوزارة، ومن خلال أهمية منصبه جاءت سيطرته على الانكشارية وثوراتها. 9- وظهر أن عدم السماح للانكشارية بالزواج أحد أهم الأسباب في عصر ضعفهم إلى انتهاكهم لحرمات الأهالي في المدن المفتوحة حديثا. 10- يتضح من أنظمتهم أن عقوبة الإعدام لا تنفذ على جندي الانكشارية إلا في الضرورة وبأمر مباشر من السلطان وبسرية داخل إحدى القلاع. وهذا يثبت عدم صدق ادعاء بعض المؤرخين والمستشرقين بأن عقوبة الإعدام كانت لأتفه الأسباب ويقوم بها قائد الأورطة وأمام زملائه من الجنود. 11. أما المبحث الثالث فقد تعرض إلى أهم آراء المستشرقين، ومن خلال البحث والتدقيق ظهر أن فكرة تجميع الأطفال لتكوين قوة محاربة لم تكن فكرة جديدة على الشعوب، بل كانت متواجدة منذ القدم عند كثير من الشعوب في ذلك الوقت. لم تكن لدى أوروبا جيوش متفرغة ومتهيئة دائما للقتال، وبالتالي لم يبتدع هذه الفكرة العثمانيون، وإنما مارستها أغلب شعوب العالم القديم والحديث. 12. جاءت فكرة جمع الغلمان النصارى بالقوة من أسرهم المسيحية بنص يكاد يكون واحدا عند كل المستشرقين مع اختلافات بسيطة، ولكن تركز في جوهرها على استثارة المشاعر الإنسانية بتصوير معاناة وآلام ودموع الأم والأب على فقيدهما الغالي. 13. ترديد المؤرخين العرب والمسلمين دون تمحيص للحقيقة أو اكتشاف مدى صحة ما جاء في روايات المستشرقين. 14. تشويه المستشرقين للإنكشارية إنما هو تشويه للإسلام، لأن هؤلاء هم الذين حملوا راية الجهاد الإسلامي ونشروا الإسلام في أواسط أوروبا. 15. أوضحوا أن الإنكشارية من أفضل أبناء الأسر المسيحية وأعراقها، وبالتالي هم يرجعون الفضل في هذه الانتصارات التي حققتها الإنكشارية والشجاعة والقوة التي تمتع بها هؤلاء إلى أبناء جلدتهم، محاولين بذلك التهوين من شأن العثمانيين كقوة إسلامية. 16. لم يرد أحد المستشرقين مصدرا موثوقا اعتمد عليه في هذه الفرضية، سواء وثيقة أو مخطوط أو حتى كتابات مؤرخين، واعتمد بعضهم على كتابات رحالة أوروبيين أو وثائق عن التجنيد الإجباري وساقوها على أنها وثائق عن ضريبة الغلمان. 17. اتضحت عدة أمور من عرض آراء المستشرقين، وهي اختلاف واضح حول سبب تكوين الانكشارية، اختلاف أقوال المؤرخين حول كيفية تربية هؤلاء الأبناء، الاختلاف حول صاحب هذه الفكرة، موقف الأسر المسيحية من هذه الضريبة. 18. ترسخ الإسلام في نفوس العثمانيين بدرجة كبيرة، ولذا من غير المعقول أن يخالف العثمانيون الشريعة الإسلامية في أول عهدهم، إذ أنه في الشريعة الإسلامية تقع الجزية في المال وليس في الأبناء. 19. اعتمدت الدولة العثمانية في جيش الإنكشارية على 3 مصادر، أولها الأطفال الأيتام المشردون في شوارع المدن المفتوحة حديثا، ثانيا على ما تقدمه الأسر المسيحية طواعية دون ضغوط، ثالثا على أسرى الحروب، وهذا الأخير شكل أضعف مورد للأطفال. 20. من غير المعقول أن يؤخذ الأطفال دون سن 10 وينتظرهم السلطان حتى يكبروا ويتعلموا فنون القتال ويصبحوا جاهزين لدخول أي معركة، فهذا يثبت أنهم كانوا يجمعون في سن 15 وما فوق، والأطفال الصغار هؤلاء هم فقط الرعيل الأول والثاني على الأكثر. 21. ثبوت القاعدة الشرعية بأنه لا إكراه في الدين، وهي من مبادئ الإسلام والتي سار عليها العثمانيون ولم يحيدوا عنها مطلقا. 22. الطفل المشرد اليتيم الأب والأم تصبح تبعيته لصاحب الدار أي الحاكم، وإذا كان مسلم فإن الطفل يصبح مسلم بالتبعية. 23. ليس بالضرورة أن يكون خمس الغنائم أطفال، فمن الممكن أن يكون أموال أو متاع. 24. أثبتت بعض الوثائق أن الأطفال كانوا في سن الشباب، وبالتالي هذا يطبق عليه مفهوم التجنيد الإجباري والذي مارسته الدول قديما ولا تزال تمارسه حتى اليوم. 25. وهذه الوثائق التي أوردها أحد المؤرخين جاءت مركزة على فترة ضعف وانحلال في قوة الدولة العثمانية العسكرية. 26. مقاومة بعض الأهالي لهذه الضريبة على حد زعمهم جاءت من العبء الاقتصادي الذي يقع على عاتق الأهالي نتيجة مبيت قافلة الشباب في قريتها. 27. ساهم على تضخم فكرة جمع الشبان أن من يقوم بهذه المهمة جنود ومندوبين من جنسية مختلفة عن جنسية الشبان، وبالتالي أعطى ذلك الإحساس بأنهم يجمعوهم بشدة وقهر، وأنها ضريبة تجمع وليس تجنيد إجباري. 28. يرفض بعض أصحاب الثمارات والإقطاعيات الزراعية تسليم الغلمان، وهذا يعني ضياع الأيدي العاملة، مما يقودنا إلى أن أعمارهم في سن الشباب. 29. الوثائق التي وردت في هذا الصدد تركزت على بلاد البلقان، مما يعني أنه من الجائز أنه مورس جمع الشباب في هذه المنطقة، ولكن ليس على صورة شكل ضريبة غلمان وإنما تجنيد إجباري. 30. أغلب الشباب الذين جمعوا كانوا يدينون بالإسلام، والدليل أنهم حملوا السلاح لحماية الإسلام. 31. لم يكن الإنكشارية يشكلون معظم الجيش العثماني، وإنما هم فرقة في جيش يتكون من عشرات الفرق. 32. إذا افترضنا جدلا أن الدولة العثمانية مارست هذه الضريبة، فهذا لا يرتقي إلى أعمال المسيحيين في مسلمي الأندلس وبلاد المجر وأوروبا بالزنوج والبلاد العربية التي احتلتها، وما تفعله إسرائيل في فلسطين، فهذا يأتي قطرة في بحر الدماء التي أغرق الغرب المسيحي فيه الشرق الإسلامي. ثم تعرضت الدراسة في الفصل الثاني إلى تسلط الإنكشارية وجبروتهم، حيث أفرد للفصل الثاني 3 موضوعات، واختص الأول منها بأسباب تمردات الإنكشارية، حيث أوضحت الدراسة أن تمردات الإنكشارية انقسمت إلى 4 أسباب. 33. الأول منها يتعلق بالسياسة العليا وانحصر في الآتي: ألف، تقاعس السلاطين عن الخروج للحرب وإرسال الصدر الأعظم لقيادة الجيوش بدلا من السلطان، مما أدى إلى انخفاض الروح المعنوية للجيش العثماني وخاصة الإنكشارية. ب، عدم وجود قاعدة ثابتة لتولية السلاطين عرش الدولة العثمانية، فقد أخذوا بمبدأ الاستخلاف، وبالتالي فمن الممكن أن يأتي الحكم في الأبناء أو الأخوة، مما أوجد بين هذه الأطراف خلاف وصراع تدخلت فيه الانكشارية بصورة حادة لترجيح كفة من تريد حسب رغبتها. جيم، سيادة نظام الأعطيات والهبات على أفكارهم وأعمالهم، في أنه إذا حدث ولم يصرف أحد السلاطين هذه الأعطيات صار عرضة للتمرد والثورة، وصارت هذه الأعطيات بمرور الوقت فريضة على السلاطين. دال، أسهموا في خلق روح الكراهية عند الأهالي في الولايات العربية العثمانية والأوروبية على حد سواء لحكم الدولة العثمانية، فقد كثرت تعدياتهم على الأهالي من نهب الأموال وهتك الأعراض. هاء، تزايد أعداد الإنكشارية بشكل كبير شكل عجزا واضحا في أدائهم، بالإضافة إلى أن بعضا من هؤلاء اندرجوا في الإنكشارية ليس بسبب الحصول على الرواتب والأعطيات، وإنما ليشكلوا جواسيس للدول الأجنبية خاصة روسيا، فعملوا على بث روح الفتنة والفساد بين صفوف الإنكشارية، كما أدى تزايدهم إلى عجز الخزينة عن دفع رواتبهم والقيام بتوفير مستلزماتهم الضرورية، وكان انضمام أفراد إلى الإنكشارية أكبر من السن المطلوب سبب عدم خضوعهم للتدريبات العسكرية لوقت كافي. وكان انضمام أفراد إلى الإنكشارية أكبر من السن المطلوب سبب عدم خضوعهم للتدريبات العسكرية لوقت كافي. هذا الخليط غير المتجانس جعل الإنكشارية تظهر بصورة مشوهة، وأوجد انقساما بين جيلين منفصلين تماما، تميز الجيل الأول بقوته وسعيه في الفتوحات إما للنصر أو لطلب الشهادة في سبيل نشر الإسلام، أما الجيل الثاني فهو جيل يرفض الخروج للحرب، وإذا خرج يثور في ساحة المعركة لأتفه الأسباب. 34. أما عن السبب الثاني وهو السبب الاقتصادي فقد تركز في الآتي: ألف، انخفاض قيمة العملة التي كانت تصرف بها رواتب الانكشارية، حيث كانت العملات مغشوشة بمعادن بخسة الثمن وبالتالي لا تقبل في الأسواق والحوانيت، مما يؤدي إلى ثورتهم، كما أنه في بعض الأحيان نتيجة لعدم وجود عملات صحيحة في دار سك العملة يضطر السلطان إلى إخراج رواتبهم من خزينته الخاصة، تسكينا لعصيانهم أو تحرم الانكشارية من رواتبها لبعض الوقت. ب، والسبب الرئيسي في هذه المسألة اليهود، حيث سيطروا بشكل كبير على الاقتصاد العثماني، ولأن اليهود دائما يعملوا وفق مخططهم الصهيوني فقد تمكنوا من سك عملة رواتب الانكشارية بمعادن مغشوشة حتى يدفعوهم إلى الثورة والتمرد، وبالتالي ينخفض مستواهم القتالي وتضعف الدولة العثمانية، هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فإن الدولة العثمانية كانت تحظر استخدام العملات المغشوشة، وبالتالي تتمرد الانكشارية عند رغبتها في شراء أي سلعة، مما يؤدي إلى نهب الانكشارية لبيوت الأهالي والمزارعين الفقراء، مما يولد حقد وكراهية للحكم العثماني في الأقاليم العربية والأوروبية، وهذا ما أرادته الصهيونية. 35. والسبب الثالث فقد كان اجتماعي، حيث أن إلغاء الحظر المفروض عليهم بمنع الزواج أدى إلى ارتباطهم بأسرهم وتربية الأبناء وتعودهم على حياة الاستقرار والراحة والرفاهية، مما أفقدهم الهمة في القتال. 36. أما عن السبب الرابع فقد تركز في نفسية الانكشارية، حيث أصيبوا بالغرور والكبرياء نتيجة لأعمالهم البطولية السابقة التي أعطتهم إحساس بأن جميع مطالبهم مجابة، معتمدين على دعاء الحاج بكتاش فقط، رافضين أي محاولة للإصلاح. 37. هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى صراع داخلي في كيان الدولة العثمانية بين السلاطين والإنكشارية، نتج عنه مؤسسة عسكرية بائرة تعاني الهزائم المتلاحقة وتسهم في إضعاف كيان دولة إسلامية عريقة. تناول الموضوع الثاني نفوذ الانكشارية داخل القصر السلطاني، والذي لم يظهر إلا في أواسط القرن 15 الميلادي، واتضح في هذا الصدد أن تركزت تدخلاتهم على من سيتولى العرش. فمثلا نجدهم أرغموا مراد الثاني على الاستمرار في الحكم، كما ساعدوا بيزيد بن محمد الثاني على تولي السلطة ورجحوا كفة سليم الأول على إخوته. 38. لم يكن لهم أي ضلع أو تدخل في مقتل أبناء سليمان القانوني والمؤامرة التي حكت من قبل زوجته روكسلانا مع بعض أعوانها. 39. تولى الحكم سلاطين ضعاف الشخصية، ساعد على زيادة نفوذ الانكشارية وتعديهم على الشخصية المهمة في القصر السلطاني من صدور عظام ووزراء وانتهاك لحرمات منازلهم. 40. في عهد محمد الثالث ظهرت نتيجة مهمة لتدخلاتهم في القصر السلطاني، هي تدخل الحريم في سياسة القصر بالتعاون مع الانكشارية، وصار الطرفان يحيكان المؤامرات والدسائس ضد السلاطين والصدور العظام. 41. صار السلاطين ألعوبة بيد الانكشارية، تولي وتعزل من تريد أو تولي وتعزل من تريد، فقد ركزت الانكشارية على تولية سلاطين ضعاف الشخصية قليلي الخبرة في الشؤون السياسية والعسكرية، لكنها لم تولي قط سلطانا مصاب بمرض التخلف العقلي أو الجنون كما ردد بعض المستشرقين. 42. لم يقدموا على أي عمل من شأنه عزل سلطان أو تولية آخر إلا بناء على فتوى من شيخ الإسلام، إذ كانوا يجبر المفتي على إصدار الفتوى، كما وأن هيئة العلماء قد تطرق إليها الخلل، وبالتالي كانوا يفتوا بما لا يعلموا. 43. أكبر جريمة ارتكبتها الانكشارية وتعتبر نقطة سوداء في تاريخها هي قتل السلطان عثمان الثاني بمنتهى البشاعة، لما فيها من استهانة بشخصية السلطان وهيبته، وكانت هذه الجريمة بداية لجرائم كثيرة ارتكبتها الانكشارية بعد ذلك. 44. تنوعت بعد مقتل السلطان عثمان الثاني أسباب ثوراتهم، بالإضافة إلى الأسباب السابقة الذكر، كانت أيضا بسبب منع الخمر والتبغ الذي أقبلت عليه الانكشارية بشدة. 45. عصر مراد الرابع تميز بالقوة، واستطاع أن يحد من تمرد وتصرفات الانكشارية الرعناء لفترة من الزمن، ولو قدر له أن يقضي على الانكشارية لتغير تاريخ الدولة العثمانية. وأفردت الدراسة الموضوع الثالث لتدخلات الانكشارية في السياسة العليا، حيث شكل أكبر خطر على سير الفتوحات والمعارك، إذ أدى ضعف الانكشارية إلى ضعف واضمحلال المركز العسكري للدولة العثمانية أمام أعدائها وتعرضها لهزات عنيفة وخسائر جسيمة. 46. كانوا يثورون على السلطان إذا بقوا دون حرب لمدة طويلة، مثل ما حدث في عهد السلطان بايزيد الثاني. 47. كانوا أحد أهم الأسباب التي أدت إلى توقف الفتوحات في بلاد فارس، حيث ثارت الإنكشارية على السلطان سليم الأول بحجة البرد القارس وقلة المؤن. 48. لم تعد أخلاقهم أخلاق المحارب المسلم، إذ أنهم أخفقوا في الالتزام بوعود السلطان في معاهدات التسليم، فعندما يدخلون أي مدينة أو قرية يمارسون سلب ونهب أموال الأهالي وانتهاك حرماتهم، مثل ما حدث أثناء فتح جزيرة رودوس في عهد السلطان سليمان القانوني، ومثل الخراب الذي ألحقه ببلاد المجر، كما تكررت نفس المأساة في أثناء فتح جزيرة قبرص في عهد سليم الثاني. 49. اتخذ سليمان القانوني إجراءات ضدهم، حيث فرق بعضهم في الأقاليم وقتل البعض الآخر. 50. كانت معركة ليبانتو البحرية المحك الأول الذي فضح تعفن وفساد نظام الإنكشارية المختل. 51. من أساليبهم الجديدة في عهد مراد الثالث اتخاذهم الحرب وسيلة للنهب والسلب، حتى أنهم أرغموه على دخول حرب طاحنة في بلاد المجر على الرغم من ضعف استعدادهم العسكري، وهذه الحرب زلزلت كيان الدولة العثمانية. 52. كانوا سببا مباشرا في إرغام السلطان عثمان الثاني على عقد معاهدة الصلح مع بولونيا بحجة طلبهم للراحة. 53. مهدوا بتمرداتهم لضياع بغداد من حوزة الدولة العثمانية، وعندما أراد خسرو باشا استردادها لم تطيعه الإنكشارية وثارت عليه، فعزم السلطان مراد الرابع على التخلص منهم فأباد رؤوس الإنكشارية واستطاع أن يفرض سيطرته عليهم لفترة من الزمن. 54. سيطرت الإنكشارية على القرارات السياسية في عهد محمد الرابع، مما شجع الطامعين في السلطة على الثورة والتمرد. 55. نتج عن فسادهم وتمردهم انتقال العدوى إلى البحرية العثمانية، حيث استفاد أسطول البنادقة من عدم الانضباط في البحرية العثمانية، وانتصر على الأسطول العثماني عام 1060 هجري 1650 ميلادي، مما نتج عنه ضياع بعض ممتلكات الدولة العثمانية عند مدخل الدردنيل. 56. كانوا أحد أهم الأسباب في ضياع فتح أبواب فيينا أمام الإسلام، نتيجة لسوء أخلاقهم في التعامل مع المسيحيين في القرى المحيطة بفيينا، كما خاف القائد العام للجيش من نهب الإنكشارية للمدينة إذا ما سلمت طوعا، فطال أمد الحصار حتى تكالبت أوروبا على الدولة العثمانية، ومنيت الدولة العثمانية بهزيمة أمام أبواب فيينا عام 1098 هجري 1687 ميلادي. 57. توالت الهزائم على الدولة العثمانية وبدأت تفقد أجزاء من أراضيها تدريجيا، الأراضي التي رواها الجيل الأول من الإنكشارية بدمائهم. 58. في عهد سليمان الثاني هاجم أعداء الدولة العثمانية ممتلكاتها في اليونان، كما أخذت النمسا البوسنة والهرسك واستولت على قلاع المسلمين هناك، ووقع المسلمون في يد الأعداء وضاعت أجزاء من الصرب وبلاد المجر. 59. أسهم ضعف وتمردات الإنكشارية في عقد معاهدة كارلوفيتس. ملاحظة: كارلوفيتس بلدة يوغسلافية على نهر الدانوب تقع في الجنوب الغربي من زغرب. في عام 1109 هجري 1699 ميلادي، وفيها تنازلت الدولة العثمانية عن ولاية بأكملها وهي بلاد المجر وترانسلفانيا للنمسا، وعن آق لروسيا، ولبولونيا عن مدينة كاميليك، وتنازلت للبندقية عن إقليم دلماسيا، وترك المسلمون تحت رحمة عدو مسيحي لا يعرف الشفقة. وكانت هذه أول معاهدة خاسرة توقعها الدولة العثمانية، ولم يكن الأمر خسارة لأقاليم فقط، وإنما تحطيما لآمال الدولة العثمانية وتفوقها العسكري. 60. أرغم السلطان أحمد الثالث على التنازل عن العرش وعزلوه لأنه أوقف الحرب مع الدولة الصفوية وعقد صلحا معها، مما يعني منعهم من نهب البلاد والحصول على الغنائم، وكانت هذه وسيلتهم الجديدة للحصول على الأموال. 61. في عهد السلطان عبد الحميد الأول هزمت الدولة العثمانية أمام روسيا، واضطرت سنة 1188 هجري 1774 ميلادي إلى عقد معاهدة كوتشوكينارجا المجحفة في حق الدولة العثمانية بسبب تمردات الإنكشارية، حيث تنازلت الدولة العثمانية بموجب هذه المعاهدة عن القرم وأعلنت استقلالها التام وإعطاء روسيا الحق في حماية المسيحيين التابعين للمذهب الأرثوذكسي، وهذا يعني التدخل في شؤون الدولة العثمانية الداخلية. كما تضمنت المعاهدة أن تتعهد الدولة العثمانية بدفع 4 ملايين روبل لروسيا خلال 3 سنوات. 62. أساءوا إلى سمعة الدولة العثمانية في بلاد الصرب، حيث اعتدوا على الأهالي بوحشية سواء بالقتل أو بنهب أموال الأهالي بعد انتهاء حرب الدولة العثمانية مع النمسا، بحجة أن الأهالي اشتركوا مع النمسا ضد الدولة العثمانية في الحرب، مما سبب للدولة العثمانية الحرج، خاصة بعد توقيع معاهدة الصلح. ولم يقتصر هذا الأمر على بلاد الصرب فقط، بل شمل الأفلاق والبغدان والبوسنة والجبل الأسود. 63. زاد ضغط الإنكشارية على الأهالي في الصرب، مما أدى إلى قيام ثورة ضدهم اتسمت بالدموية وتخللتها مذابح عنيفة، حتى خرجت عن حكم الدولة العثمانية عام 1227 هجري 1812 ميلادي. وكان أول شعب سعى للخروج عن السلطة العثمانية، على الرغم من أنه كان أكثر شعوب البلقان خضوعا للعثمانيين. 64. تباطأ السلاطين العثمانيون في معاقبة الإنكشارية في بلاد الصرب، مما شجع شعوب البلقان الأخرى على التخلص من الوجود العثماني المتمثل في نظرهم في وجود الإنكشارية الظالمة. 65. جعلوا الدولة العثمانية في حالة ترقب مستمر، مما جعلها مشغولة بأمورها الداخلية وخلق فرصة للأعداء للانقضاض على ممتلكات الدولة العثمانية. أما الموضوع الثالث فقد اختص بموقف الإنكشارية من النظم العسكرية الحديثة، حيث أن الهزائم المتلاحقة التي منيت بها الدولة العثمانية في أوائل القرن 11 الهجري 17 الميلادي أظهرت ضرورة الإصلاح العسكري، خاصة مع تنامي قوة أوروبا الاقتصادية وبالتالي العسكرية. 66. عندما قررت الدولة العثمانية إصلاح الجيش، زادت مشكلة الإنكشارية تفاقما، إذ لم يكن الأمر سهلا أبدا، حيث قوبل بمعارضة شديدة، واستهلك قوة رجال الدولة لمدة تزيد عن نصف قرن من الزمان، ظهر خلالها مدى تخلف وعجز الإنكشارية عن درء الخطر عن الدولة العثمانية. ومع مطلع القرن 18 الميلادي أصبح لدى السلاطين فكرة راسخة عن ضرورة إصلاح الإنكشارية، خاصة بعد تخاذلهم في صد خطر الأعداء. 67. محاولات إصلاح فرقة الإنكشارية بدأت مع بداية القرن 12 الهجري الموافق 17 الميلادي، إلا أنها مع الأسف لم تكن محاولات مؤثرة أو لها أصداء بعيدة، وغالبا ما كانت تنتهي في بعض الأحيان بالفشل أو بقتل السلطان مثل عثمان الثاني أو خلعه مثل مصطفى الثاني وأحمد الثالث. 68. إن عدم تقبل ما هو جديد ومواجهته بثورة عارمة لهو من طبيعة البشر والحياة، فإن كل جديد يواجه بالحذر حتى التعرف عليه وبالتالي تقبله، خاصة إذا لم يمس الشريعة الإسلامية، وجزء من هذا حدث مع الإنكشارية، فلم تتقبل الإصلاح في البداية ثم تمادت في غيها حتى حقرت الإصلاح وعدته كفرا، وكانت هذه الركيزة الأساسية في كل ثوراتهم. 69. في عهد سليم الثالث كانت الإصلاحات التي نفذها بداية عهد وطور جديد لإنقاذ الدولة من الأطماع الأوروبية والضغط الاستعماري. 70. أسس قوة جديدة على الطراز الأوروبي أسماها النظام الجديد، ولم يستغني عن الإنكشارية وإنما كانت بجانبهم، ثم ثارت عليه وألغيت هذه الفرقة على الرغم من نجاحها في المهمة الموكلة إليها، حيث تصدت لحملة نابليون بونابرت أمام عكا والقضاء على فساد عصابات بلاد الروميلي المسلحة، وخلع السلطان سليم الثالث ودفع حياته ثمنا لهذا الإصلاح، فقد كانوا جبهة معارضة مع العلماء أو فقد كونوا جبهة معارضة مع العلماء. 71. تأثرت الولايات العثمانية بمعارضة الإنكشارية للنظم الحديثة، حيث تمردت الإنكشارية في بلغراد وأمسكت بزمام الأمور فيها. 72. على الرغم من مقتل سليم الثالث، إلا أن النظام الجديد كان قد اكتسب كثير من المؤيدين بين الأهالي والوزراء، ولم يمت النظام الجديد بل دبت فيه الروح والحياة من جديد مع تولي محمود الثاني الحكم. 73. استصدر محمود الثاني فتوى من شيخ الإسلام بضرورة استخدام الإنكشارية للأسلحة الحديثة، وهذا ما اختلف فيه محمود الثاني مع سليم الثالث، وهي كسب ولاء ومساعدة الهيئة الدينية، حيث حرص محمود الثاني على موافقة شيخ الإسلام بوجوب إصلاح الإنكشارية، ولم يتبع منهج سليم الثالث الذي فقد حياته لأنه لم يضمن ولاء شيخ الإسلام. 74. حرص السلطان محمود الثاني على إضافة الصبغة الشرعية على قرارات محاضر اجتماعاته، لكن ذلك أيضا لم يفيد، إذ صنعت الإنكشارية الأحدث بنفسها التي قادت إلى التخلص منها. المبحث الثاني والأخير خاص بالقضاء على الانكشارية ومناقشة وجهات النظر حول إلغاء الانكشارية. لم تكن فكرة القضاء على الانكشارية وإبادتها وليدة ذهن محمود الثاني، وإنما جاءت في ذهن عثمان الثاني، ولكنه فشل في ذلك ودفع حياته ثمنا لهذه الفكرة، كما فشل في إنجازها إبراهيم الأول. 75. جاءت خطوة القضاء على الانكشارية نتيجة خطة مدروسة وخطوات محسوبة، ونتيجة حتمية للأحداث التي صنعتها الانكشارية بنفسها. 76. لقد أحاطت بمحمود الثاني أخطار كثيرة، فكان لابد لمواجهة هذه الأخطار من وجود جيش منظم وقوي يعتمد عليه. 77. أخذ السلطان محمود الثاني موافقة شيخ الإسلام لشروع قتالهم عام 1242 هجري 1826 ميلادي. 78. تبع القضاء عليهم إصدار فرمان سلطاني جاء فيه إلغاء شعاراتهم وأبطلت ملابسهم واصطلاحاتهم، وتم إرسال فرمانات بذلك إلى جميع الولايات العثمانية للقضاء عليهم. 79. أنشأ فرقة عساكر منصور محمدي، أي العساكر المنصورة المحمدية. تبع ذلك إلغاء منصب آغا الإنكشارية واستبداله بمنصب سر عسكر الذي له جميع اختصاصات القائد العام للجيش. 80. أجرأ خطوة قام بها محمود الثاني بعد القضاء على الانكشارية إصدار فرمان بحل الطريقة البكتاشية وإلغائها. 81. تعطل ظهور نتائج إلغاء الانكشارية بسبب رفض محمد علي باشا مساعدة محمود الثاني إرسال خبراء عسكريين لتدريب الفرقة الجديدة. 82. مثلت حركة القضاء على الانكشارية بداية التطور والرغبة في التحرك إلى الأمام، وأمدت في عمر الدولة العثمانية وأعطتها مزيدا من القدرة على مواجهة الدول الأوروبية. 83. لم يكن القضاء على الانكشارية سببا في تكالب الأعداء حولها، بل وقعت الدولة العثمانية فريسة للأعداء قبل القضاء على الانكشارية بزمن بعيد. 84. صارت الدولة العثمانية عارية دون جيش ومطمعا للأعداء منذ أن تحول الجندي الانكشاري إلى شخص ثوري ومتمرد، وبالتالي أصبح عاجزا عن مواجهة الأعداء. 85. لم يأخذ السلطان محمود الثاني الوقت الكافي ليحقق النتائج المطلوبة، إذ بذل السلطان محمود الثاني جهودا مضاعفة لتدريب العساكر المنصورة المحمدية على أحدث الطراز على أحدث الطرز العسكرية الأوروبية، ولم يحل عام 1255 هجري 1893 ميلادي إلا وأصبحوا من أهم جيوش العالم الذي يعمل لها حساب. 86. ظهرت كفاءة العساكر المنصورة المحمدية في الحرب مع روسيا التي اكتشفت مدى تقدم وتطور جيش الدولة العثمانية الجديد، بينما حدث تراجع لجنودها. 87. خطوة محمود الثاني صحيحة من أوجه كثيرة، ولكن الخطأ كمن في أنه لم يضمن ولاء الأقاليم العثمانية التي حوله حتى تمده بجيوش مؤقتة تدافع عن ممتلكات الدولة العثمانية، خاصة موقف محمد علي باشا ولي مصر، وهو بذلك لم يجد جيش يعتمد عليه في الوقت الذي يقوم فيه بتدريب فرقته الجديدة. 88. التوقيت الذي تم فيه القضاء على الانكشارية كان خاطئ، إذ وجب القضاء على هذه الفرقة قبل أكثر من 150 عام، أي في عهد مراد الرابع الذي أظهر من الكفاءة ما يقدره الإقدام على مثل هذه الخطوة في وقت كانت فيه أوروبا تشمر عن ساعديها لابتلاع ممتلكات الدولة العثمانية. 89. لم تكن أوروبا تسمح بأي إصلاح في الدولة العثمانية، خاصة روسيا التي سعت لإفساد هذا النجاح وإخماد أنفاسه وهو في المهد. وهكذا ذكرت أهم النتائج التي تضمنتها موضوعات الرسالة، والتي في مجملها تعكس دور الانكشارية كأحد أسباب سقوط الدولة العثمانية. أرجو أن أكون قد وفقت فيما قدمت من عمل، وبالله التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سورة آل عمران آية 26. انتهى الكتاب بحمده تعالى. وهنا نجد أن خطوة محمود الثاني هذه كانت مشابهة لخطوة سليم الثالث من حيث الاجتماع وأخذ رأي أهل المشورة وكبار رجال الدولة، ولكن محمود تعلم درسا من سليم الثالث، وهي أهمية شيخ الإسلام. فحرص محمود على عدم ارتكاب نفس خطأ سليم، وهو عدم كسب شيخ الإسلام لصفه، وحصل على فتوى رسمية بضرورة إجراء الإصلاحات وإدخال النظم الحديثة من شيخ الإسلام، وبذلك ضمن ولاء الهيئة الدينية. وأصدر محمود الثاني قرارا بأن مصاريف هذه الاقتراحات تخرج من خزينة السلطان الخاصة. وبالرغم من أنه أبقى على فرقة الانكشارية ولم يقم حتى تلك اللحظة بإلغائها، إلا أنه قرر اختيار 150 شخصا من كل وحدة عسكرية للانكشارية موجودة في إسطنبول، وذلك حتى يتسنى له تشكيل ذلك الجيش الجديد. وبهذا أظهر محمود الثاني للانكشارية أنه متمسك بقرارات جده سليمان القانوني، وأنه محافظ على القوانين القديمة، كما أنه في نفس الوقت كان للقرار الجديد الخاص بالتشكيل العسكري الجديد أثره، حيث يقضي بأن يكون جميع أفراد التشكيل من المسلمين وليسوا من النصارى، وسيكون تعليمهم على أيدي ضباط عرب من الذين قاموا بمناورات حربية مع الجيوش الأوروبية. وبفضل هذا القرار لم يمانع الانكشارية من تنفيذ التعليمات، وتم تعيين قاضي وإمام لكل فرقة في الانكشارية. وفي نفس الوقت عمل الصدر الأعظم مصطفى باشا على تنفيذ القرارات بكل صرامة وشدة، وأدخل أغلب الضباط الجيوش المنتظمة التي أمر بإبطالها في جيش الانكشارية في الوظائف المهمة والحساسة. وهؤلاء عملوا على تنفيذ رغباته بكل عناية وشدة. هذه الأعمال وأعمال الصدر الأعظم جعلت الانكشارية تضمر الثورة والحقد على الصدر الأعظم البيرقدار مصطفى باشا، واستغلوا خلو العاصمة من جيشه المدرب على النظم الحديثة، وقاموا بثورة أضرموا النار في إسطنبول، وساروا بأسلحتهم يطلبون قتل العساكر الذين تعلموا على النظم الحديثة، وأحاطوا بقصر الصدر الأعظم وأحرقوه، ودافع الصدر الأعظم عن نفسه بمنتهى البسالة حتى مات في سبيل مبدأ آمن به. ودارت معارك طاحنة بين السلطان وأنصاره وبين الانكشارية، حتى أن قطع من الأسطول العثماني قامت بضرب الانكشارية من البحر، ومع أن للنظم الحديثة أنصار ومؤيدين كثر مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل إحلال النظم الحديثة وتدريب الانكشارية، إلا أن النار كادت تلتهم إسطنبول، مما حمل السلطان على الاستجابة لرغبات الانكشارية وصرف النظر عن النظم الحديثة. ملاحظة: هذه الأحداث أرغمت السلطان محمود الثاني على عقد اتفاقية مع إنجلترا في ربيع الآخر 1224 هجري يوليو 1809 ميلادي، وقام بالتفاوض مع روسيا التي تجددت معها الحرب. ومع هذه الأحداث فقد انقسم الناس بين من يؤيد التعليم الحديث ومن يكرهه، وهذا يدل على أن إدخال النظم الحديثة لم ينتهي، وإنما استمر حيث قام السلطان محمود الثاني بتأجيل تنفيذه وقت ما يتسنى له التخلص من هذه الفئة. والدليل على ذلك أنه قام بإنشاء فرقة أسماها عسكر جديد بين قوسين سكبان، موالية للسلطان احتراسا من تجدد أي فتنة. ونتج عن هذا التمرد عزل شيخ الإسلام عطا الله أفندي، الذي أصدر الفتوى بضرورة إصلاح الانكشارية، وتم تعيين مكانه علي عرب زادة محمد عراف أفندي، وكان شيخا ذا عفة ورأي سديد ومن أنصار الإصلاح، وهو أكثر ما احتاج له محمود الثاني في تلك الفترة. وإذا ما تحقق النظر في أسباب هذه الثورة، نجد أنه بجانب رفضهم للنظم الحديثة كانت هناك أسباب مالية، وهي أن الانكشارية في ذلك الوقت كانت قد فقدت صفتها العسكرية وأصبحت وسيلة للتكسب، مما قلل ارتباطهم بالثكنة العسكرية، فصاروا لا يذهبوا إليها إلا لتسلم الرواتب التي تسمى علوفة، وما يتبع ذلك من بيع هذه العلوفة، والتي بلغت في عهد محمود الثاني 135 ألف تذكرة تصرف بموجبها مرتبات شهرية من خزانة الدولة، ولم يكن من حاملي هذه التذاكر يقوم بعمل الجندية أكثر من 5%، وكان الطبيعي أن يثور أصحاب هذه المنافع ضد أي إصلاح للإنكشارية يستهدف سحب البساط من تحت أقدامهم ببطء. في عام 1237 هجري 1821 ميلادي اندلعت الثورة اليونانية في شبه جزيرة المورا، وقد ظفر الثوار وقد ظفر الثوار بانتصارات سريعة وباهرة على القوات التي أرسلها محمود الثاني بقيادة خورشيد باشا، وفشلت الانكشارية في صد الثورة وإيقافها التي انتقلت من نصر إلى آخر. ملاحظة: لقد انتقل انتصار الثوار اليونانيين إلى مقدونيا واستاليا، واستولوا على المدن والمراكز الحصينة مثل تريبولتسا مقر السلطة العثمانية في المنطقة، وقاموا بمذابح رهيبة ضد القوات العثمانية والسكان المسلمين. راجع عبد العزيز الشناوي مرجع سابق الجزء الأول صفحة 539. ولم يمر عام 1238 هجري 1822 ميلادي حتى تقلص النفوذ العثماني في شبه جزيرة المورا، مما جعل الانكشارية في موضع تهكم وسخرية الشعب، والتي كانت تعلق آمالا كبيرة على الانكشارية بسبب ما اشتهرت به من شجاعة وكفاية قتالية. وفي هذا الوقت العصيب استعان السلطان محمود الثاني بوالي مصر محمد علي باشا لإخماد ثورة اليونان، والذي سارع بإرسال قوة من الجيش المصري بقيادة ابنه إبراهيم باشا. ملاحظة: كان إبراهيم باشا على رأس حملة كبيرة من الجيش المصري تحرسه عددا من وحدات الأسطول المصري، وأقلعت الحملة من الإسكندرية في عام 1240 هجري 1824 ميلادي، وتمكنت القوات المصرية من النزول في مودن في أقصى الطرف الجنوبي الغربي للمورا، وأخضعتها. وفي العام الذي تلاه استطاعت خلاله توجيه ضربات عنيفة للثوار، واستولت على معظم المدن الحصينة مثل ماسولنجي وتريبيوليتسا وأثينا، وبسقوط هذه الأخيرة أصبحت المورا بأكملها في أيدي القوات المصرية. راجع عبد العزيز الشناوي مرجع سابق الجزء الأول صفحة 540. واستطاعت هذه الحملة إخضاع بلاد اليونان مثلما أخضعت شبه جزيرة العرب للعثمانيين من قبل، وبذلك قارن الناس ما بين إخفاق الانكشارية وانتصار الجيش المصري. وهنا عزم محمود الثاني على توجيه ضربة قاضية للانكشارية إذا أصرت على الرفض. يتضح هنا أن الانكشارية خسرت المناصرة الشعبية، وبذلك أصبحت لا تستطيع المقاومة وحدها، خاصة وأن الجميع إلا قلة اقتنعوا بضرورة الإصلاح. كان السلطان محمود الثاني يتابع الأعمال القتالية في اليونان بمنتهى الاهتمام، حيث أكدت له التجارب أفضلية الأنظمة والأساليب الحديثة والتي سارت عليها جيوش أوروبا وكذلك الجيش المصري. وكان ما أنجزه إبراهيم باشا من انتصارات بجيشه الحديث مثال حي خير برهان على ضرورة إدخال النظم الحديثة. وأظهرت محاسن العسكر الجديد عند الناس، بحيث لم تعد هناك معارضة للإصلاح، وأصبح هذا الأمر ضروريا. ملاحظة: حيث انشئ من الفلاحين عام 1236 هجري 1820 ميلادي، ولكن على الأساليب والنظم الحديثة، واستخدم الخبراء العسكريين من دول أوروبا لتدريب أفراده على أحدث النظم الحديثة. عبد العزيز الشناوي مرجع سابق الجزء الأول صفحة 542. وهكذا عاد محمود الثاني إلى كيفية إصلاح أمر الانكشارية، وجرت مشاورات ومراسلات بين رجال الدولة، وأخيرا استقر الرأي على التعامل مرة أخرى بالحسنى، لأن محمود رأى أن إعدام أعداد كبيرة منهم أمر مناف للعدل والحق، ولذلك قرر التفاهم معهم، فإذا وافقوا كان أفضل ويتم كتابة موافقتهم. تمكن السلطان محمود الثاني من إقناع العلماء ورؤساء الانكشارية وشيخ الإسلام بضرورة الإصلاح، وإن بقي البعض معارض لكل تجديد، وتم عقد الاجتماع الثاني في عهده عام 1242 هجري 1826 ميلادي، حيث عقد اجتماع لكبار رجال الدولة، حضره رجال الهيئة الدينية الإسلامية وكبار ضباط فيالق الانكشارية في عام 1242 هجري 1826 ميلادي، وقد ترأس الاجتماع الصدر الأعظم سليم محمد مظهر باشا، الذي قام بشرح وعمل عرض سريع لما وصلت إليه الانكشارية من ضعف وانهيار. أساسه عدم انضباط الانكشارية وانعدام الطاعة للقادة والرؤساء وكثرة تمرداتهم وتدخلهم في المسائل السياسية العليا وميلهم للسلب والنهب وارتكاب المعاصي والآثام في وضح النهار دون خوف أو رادع، وبهذه الأعمال غدت الانكشارية من أكبر عوامل ضعف الدولة العثمانية. بالمقارنة مع ما وصلت إليه الدول الأوروبية من تقدم وتطور، وأظهر أنه من المحال أن تواجه الانكشارية جيوش أوروبا وهي بهذه الحالة من الضعف. فاقتنع الحضور بضرورة إصلاح الجيش وإدخال النظم الحديثة عليه للمرة الثانية. ثم تلا المكتوبجي بين قوسين هو كاتم السر في الاجتماع مشروع الإصلاح والمكون من 46 مادة، وتمت الموافقة على هذه البنود، وحررت مضبطة أي محضر حمل تواقيع وأختام جميع الحضور بما فيهم قادة الانكشارية. ثم أعيد قراءة المشروع مرة أخرى لضباط الانكشارية مرة أخرى فأقره، وأفتى شيخ الإسلام بوجوب تنفيذ هذه التعديلات، ومن يعارض تنفيذها يتم معاقبته، فأقر ضباط الانكشارية ذلك. إضافة إلى أن الانكشارية لن يصبحوا مبعدين عن القوات الجديدة، بل سيزودونها بوحداتهم الأولى، وكل أورطة تقدم 150 جنديا كما حدث سابقا. والملاحظة المهمة هنا أن السلطان محمود الثاني اختار دار شيخ الإسلام مكانا لعقد هذا المجلس الموسع بهدف إضفاء الشرعية الدينية على القرارات، مما يجعل الأهالي يتقبلونها ويقتنعون بها دون مناقشة، لأنها تمت في دار شيخ الإسلام وفي حضوره وموافقته، وهذا يعني أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية مطلقا، ومن واجب الأهالي مساعدة ولي الأمر لإتمام هذا الأمر. وفي اليوم التالي للاجتماع أصدر السلطان محمود الثاني في ضوء القرارات التي صدرت مسبقا خط شريف يقضي بإنشاء جيش جديد وفقا للنظم الأوروبية الحديثة، واشتمل هذا الخط الشريف على 46 من المواد التي أقرها الاجتماع الموسع. وعلى هذا الخط الشريف ثلاث ملاحظات هامة. أولا، لم يعمد السلطان محمود الثاني إلى إلغاء الانكشارية، بل أبقى عليها وقرر أن كل أورطة ستمد الفرقة الجديدة ب150 جنديا، وفي ذلك استمالة للانكشارية حين يدركون أن السلطان قد أبقى عليهم كعسكريين وأنهم ليسوا مبعدين عن القوات الجديدة. ثانيا، قرر السلطان عدم استخدام خبراء أو ضباط مسيحيين في تدريب الفرق الجديدة، وقد أراد السلطان بهذا القرار أن يقطع الطريق عليهم فلا يعمدون إلى الإثارة الدينية سواء هم أو العلماء. ثالثا، تجنب السلطان ذكر النظام الجديد في الخط الشريف، لأن هذا النظام يقترن في الأذهان بأعمال السلطان سليم الثالث الإصلاحية، وعلى النقيض صور الفرق الجديدة على أنها بعث للنظام العسكري الصارم الذي أرسى قواعده السلطان سليمان القانوني، وقد لقي هذا الخط تأييدا واسعا. وهكذا نجح محمود الثاني إلى حد ما في تهيئة الجو المناسب للإصلاح وتكوين رأي عام وإكساب العلماء إلى جانبه، وبذلك حقق التفرقة بين العلماء والإنكشارية بعدما كانوا دائما مساندين لحركاتهم وتمرداتهم، كما أوجد انقساما داخل الانكشارية نفسها مما يوهد السبيل للقضاء عليهم فيما بعد. وهذا ما فشل فيه سليم الثالث، فلم يستطع كسب رأي العلماء مما أفقده السيطرة على الموقف. لكن موافقة ضباط الانكشارية لم تكن إلا ظاهرية من أجل كسب الوقت والإعداد الجيد للثورة وإحباط الفرق الجديدة، وبذلك أظهروا غير الذي في قلوبهم، فما كاد الضباط يبدأ في تعليم الفرق الجديدة حتى تنبه الانكشارية إلى عواقب الأمر، وعرفوا أن هذا النظام سيكون سببا في ضياع كافة امتيازاتهم، فرأى أنصار الإصلاح أنه من الضروري بيان أسس فريضة الجهاد التي هي إحدى الدعامات الرئيسية للدولة، وأن يشرحوا أن طاعة ولي الأمر هي الأساس الذي تقوم عليه هذه الفريضة. ومع هذه الأحاديث لم يفد الانكشارية بشيء، بل زاد تمردهم، فلم يكد يبدأ الضباط التدريب والإشراف على تنظيم الجنود حتى زاد التذمر، على الرغم من أن الضباط الذين يقومون بتدريب الجنود كانوا من المسلمين حتى لا تثور الانكشارية، فقد كان السلطان حريصا على عدم ظهور الضباط المسيحيين إلا نادرا وكمدربين، ويجاورهم ضباط مسلمون لتقليد حركاتهم فقط. وبدأت الوحدة في التدريب واستلمت كسوتها ومعداتها، وأطلق على هذه الفرقة اسم إشكنجي أي الجنود العاملون، وهذه التسمية إحياء لاسم قديم كان يطلق على جنود الانكشارية أثناء قيامهم بالعمل. وما إن مضت 10 أيام على الحفل الرسمي الذي أقيم بمناسبة بدء تكوين الفرق الجديدة حتى بدأت بوادر التمرد والعصيان، ومما زاد في إشعال نار التمرد أن محمود الثاني قد استعان بضباط مصريين لتدريب الإنكشارية، وهؤلاء لا يعرفون معنى للهوادة أو التساهل للوصول إلى أعلى مرحلة ممكنة من الكفاءة في الخدمة. لكن هذه الروح النظامية التي سرت في الجيش المصري لم تكن مقبولة لدى الأتراك، كما تعرض الإنكشارية للجنود وقت التدريب وأوسعوهم ضربا وقرروا القيام بتمرد، وكان ذلك في عام 1242 هجري 1826 ميلادي، وتجمعوا في آت ميدان ووضعوا القازانات مقلوبة أمامهم وانطلقوا بعصيانهم في الشوارع يعيثون فسادا، فأمر السلطان محمود بقتل كل من يتعرض للجند. هنا فرغ صبر محمود الثاني وقرر القضاء عليهم والتخلص منهم نهائيا، وكانت هذه آخر حركة عصيان للإنكشارية في تاريخ الدولة العثمانية. وقد كان السلطان أكثر استعدادا لمواجهتهم، والجماهير أكثر ميلا للإسهام في مقاومة الإنكشارية بعد أن لاقوا من جبروتهم وطغيانهم ما لم يكونوا يطيقون. وهكذا نجد أن الأحداث التي صنعتها الإنكشارية قادت إلى نهايتهم المحتومة، فمن استعراض المعلومات السابقة يتضح موقف الإنكشارية بجلاء من النظم الحديثة، فقد عدوها كفرا ولم يتقبلوها بأي شكل ورفضوها، وقد حاول محمود استخدام الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى، فتمادوا في طغيانهم وفسادهم ولم يتوقعوا أن يأتي سلطانا ويقضي عليهم نهائيا، على الرغم من خسرانهم أغلب المعارك التي دخلوها. لقد تكالبت عليهم عدة عوامل، أهمها عدم استطاعتهم الوقوف في وجه الجيوش الأوروبية في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تضغط على الدولة العثمانية من جميع الجهات، إضافة إلى أن الإنكشارية بكثرة ثوراتهم أضعفت الجبهة الداخلية، مما جعل القضاء عليهم الحل الوحيد.